الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه. إني لأعجب وأشد العجب من راقب يخاف الله ويتقيه وعالم بالكتاب والسنة ويقول مثل هذا الكلام، يقول بوجوب علاج المرأة المبتلاة، وإن لم تتعالج تزوجت فإنها حجرة ستتطلق. ولكأنه يعلم الغيب، ولكأنه جاهل باطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول له اتق الله سبحانه ولا تتكلم في الغيب. وكان فتاة كان شفاؤها في الزواج، وكانت ودادا وودا وعشقا لزوجها وهو يعشقها، بل وحملت منه وأتت بذرية عافاها أو خفف عنها. كم وكم وكم، نحن نوافق في الرأي بأنه لابد أن تتعالج بقدر الإمكان، وإن أتى نصيبها فلا ترده ولا تصده لأجل عارض فيها أو لأجل عقد وسحر من هذا القبيل أبدا، بل تتزوج فلعل الزواج ييسر أمورا داخلية في الأرحام وغيرها، ويقهر من فيها من الخبثاء الذين ظلموها وطغوا وبغوا. ولله الحمد، كم وكم قد جلسنا لحالات، بل وتم السعي لحالات بزواج بفضل الله سبحانه وتعالى وكان النجاح. لعله هناك بعض التنغيص وبعض الآلام والأوجاع والأفقار، طبيعي، لكن حياة يملأها الود والتفاهم، وبينهما القرب والعشق وذرية بينهما تبارك الله. ألا فاتق الله أيها الراقي ولا تقل مثل هذا، وإياك ثم إياك ثم إياك، وأحذرك الله الدار الآخر، وأحذرك مغبة قولك لمستقبل أنت لا تعلم، ولغيب أنت لا تفقه. فاتق الله في نفسك أنت ومن قال مثلك، والله المستعان وعليه التكلان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخوكم عمر بن أحمد العاطفي أسير. قد جعل الله سنة، قد جعل الله سننا في هذه الدنيا نمشي عليها، ومن سننه سبحانه وتعالى أنه جعل دواء للداء، والدواء قد يجب أن يستخدم لأجل أن يحصل الشفاء من ذاك الداء، كما في الحديث: فإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله. ولذا يعني كما قلت قبل قليل لأنه يوجد كثير من المبتلين لا يبالون ببرنامج العلاج، هذا البعض، والبعض لا يبالون، والبعض كذلك يصدون عن البرنامج العلاجي. على العموم، سواء الذي لا يبالي أو من صد عن العلاج، فلا بد أن يعود إليه وبقوة وبثبات وباستمرارية. هذه أشياء لا بد أن نعيها، لأنه يعني قد طار البلاء عند البعض وقد عظم، وقضية يعني كلام في الهوى لا يصلح، والعدة والعتاد والخبثاء في الجسد موجودة، فلا بد من ابتلائها واجتثاثها. وقضية جبل ينسف قضية وقت وجهد ومتابعة ومثابرة واستمرارية وثبات وقوة وعزيمة وإرادة، فلا بد من ذلك. لعل فكرتي قد وصلت، ولعلكم قد فهمتم المغزى من كلامي. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفيها الجميع وأن يعافي الجميع بمنه وكرمه وإحسانه في هذا اليوم المبارك من شهر عظيم، شهر مبارك، شهر رمضان. وكذلك أنا أدعو الله وأنا في سفر، فأسأل الله أن يستجيب لي شفاء وعافية لأهل النور، له على ذلك قدير وإجابتي جدير سبحانه. طبعا التابعة هذه كما يقال بأنها أم الصبيان وغيرها من الأسماء، هذه تؤثر في الحمل بالإجهاض وبالقتل وبالتأخير، وفيما يظهر بأنها نفس أو مس ساكنة في البطن، سواء على الإنجاب عامة أو على الذكور خاصة أو على الإناث حتى خاصة، تؤثر تأثيرا بالغا، بعضها يأتي عن طريق السحر، وبعضها يأتي عن طريق الحسد، وبعضها عن طريق العين. وقد يكون هناك كذلك من أثر العاشق كذلك في الرحم من يؤثر تأثير تلك التابعة، وكذلك الخادم أو الحارس شيء مأكول أو مشروب في البطن فإنه يؤثر كذلك تأثيرا بالغا في البطن. ولا بد حين ذاك من البرنامج العلاجي المتكامل وجلسات الحجامة، ولا بأس أن تذهب إلى ممرخة لتنظر لأمر أرحامها، فقد يكون هناك ميول أو نزول أو هبوط أو ما إلى ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلا شك وبلا ريب من كان متأثرا في بطنه فإن أسفل البطن متأثرا كذلك، سواء للرجل أو للمرأة. وأنت يا أخي تشتكين من هذه الإبرازات المهبلية، فطبيعي جدا هذه الشكوى، والآثار تكثر عند النساء اللواتي قد أكلنا أو شربنا سحرا، أو من كان فيها عقد في بطنها من أثر عين وحسد، فإنها تؤثر عادة في الظهر وفي أسفل البطن، في المبايض تكيسات وبانحراف وميول، بل وتؤثر حتى في الحمل عادة، وتؤثر في الإجهاض، إجهاض الأجنة وقتلها وما إلى ذلك. فلا بد من تطهير البطن حتى يتطهر الرحم بإذن الله سبحانه وتعالى. تطهير البطن كما أسلفت بالمسهلات وبالاستقاء مع كأس الشفاء، وبالحجامة كذلك في رأس المعدة في أسفل البطن وفي الظهر كذلك. ولا بد من التدليك والتفريك، وزيت الحبة السوداء الأصلي مهم جدا في قضية تطهير الرحم بإذن الله سبحانه. ولا بأس من الذهاب للطبيبة لتساعد ببعض العلاجات الكيميائية التي قد تصرفها للمبتلى، لعل الله أن يسكن بها. ولكن الأصل كما أسلفت لكم الرقية والبرنامج العلاجي وجلسات الحجامة. أسأل الله الشفاء والعافية للجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسألون ما فائدة القراءة على الماء بسورة البقرة؟ القراءة على الماء وغيره مما يؤكل ومما يشرب ومما يدهن، وكذلك القراءة على العلاجات كذلك، وكذلك قد يكون النفس والمسح وما إلى ذلك على الجسد، وكذلك على النفس على الملابس ورشها كذلك بالماء المقروء عليه أو غصبها به، وكذلك البيوت. العبرة بالقرآن العظيم، فإنه الآن نفث على ذاك الماء، وبالنفث على ذاك الماء يكسب أو يكسب الماء حين ذاك، يكسب الماء حين ذاك فضلا من الله سبحانه وتعالى، وبعض بركات القرآن عليه فينفع الله به، وكذلك الزيت وغيره من العسل وغيره كذلك. وكل هذا مما جرب وجد فيه خيرا عظيما. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما لدغته العقرب قال لعن الله العقرب، ثم أمر بماء وملح وجعل قدمه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وقرأ الفلق والناس كما روي. فالآن جمع بين العلاج بالقرآن والعلاج كذلك بالماء والملح، فصفة القرآن البركة، والعلاجات الطبية الطبيعية كالماء والملح والسدر وغيرها مما هو مباح فإن ذلك ينفع. وقد بينا كثيرا بأن العلاجات قد يكون شيء مرتبط ببعض، فلا فائدة مرجوة أو شفاء يحصل إلا باجتماع تلك العلاجات، لأنها تحصر ذاك الضيم وذاك الألم وذاك الخبيث وتلك العقد وتلك المرابط وتلك المساكن، تحصرها وتدمرها وتحللها وتضيق على ذاك الخبيث، وتأتي الحجامة كذلك وتحمل معها الأخلاط وتلك العقد، وقد يخرجون كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى هؤلاء الخبثاء يخرجون مع الحجامة، وتدك مساكنهم وتنحل عقدهم. ولذا نحن نركز على العسل والزيوت والزمزم والحجامة والتدليك وما إلى ذلك، كل هذا ينفعنا كثيرا في قضية حصر ذاك الشيء، سواء من السحر من الحسد من العين وما إلى ذلك، وكل هذا يخرجه بحوله سبحانه وتعالى ربنا بسبب ذاك العلاج وتلك المجهودات التي لابد أن تكون. بارك الله في الجميع وشفى الله الجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال عجيب وغريب، نقول يا إخوة ويا أخوان، أنا كلامي حتى للرجال لأنه ستصل هذه التسجيلات على مدى واسع، وفي كلمات الوافيات كذلك ستكون عامة للرجال والنساء، وستكون في اليوتيوب إن شاء الله. أقول أو كلما علمنا ذكرا من الأذكار توجهنا إلى صحة وعافية وإلى خروج بلاء؟ هذا ليس منطقيا. وديننا ليس فقط دين ينحصر فقط على صحة وعافية. من الصحابة رضوان الله عليهم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، من كان أعرجا ومن كان مريضا ومن كان ممسوسا ومن كان معيونا ومن كان، إنما يدلهم على الفلق والناس ويدلهم على بعض الأمور التي يعملوها. أثم إذا علمنا في حديث قلنا هذا لعله أن يحرق جنية، لعله أن يبطل به سحر عظيم، ما هكذا يؤخذ الدين. الدين أعظم من ذلك، الدين دين حياة، والأذكار هذه لك لا عليك لكل شيء، لكل شيء، لا أنظر من زاوية خاصة، لا، أقرأ القرآن بنية الشفاء والعافية وبنية رضا ربي وبنية العمل والتدبر، وهكذا. فالله يعطي ويهب، والله يبارك ويرفع، وعن الشر يدفع سبحانه وتعالى، هكذا. الاستغفار فضله عظيم، وسيد الاستغفار فضله أعظم، من حافظ من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ورزقهم من حيث لا يحتسب. هذا حديث بسيط واحد في فضل الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يكفى همك وتجب دعوتك، أو كما روي في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم حينما قال يا رسول الله إذا أهب لك صلاتي كلها أو كلها، يعني أجلس وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ساعتين وليس لي ذكر إلا هذا، كما قال الله سبحانه صلوا عليه وسلموا تسليما. يصلي هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فالله سبحانه وتعالى يأجرنا ويعطينا ويؤتينا. من كان مع الله كان الله معنا. نحن لا نبحث فقط لصحة وعافية يعني برء لجرح وإبطال لسحر البقر، لا، نبحث لرضا الله سبحانه، نبحث لاتباع سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأمور الأخرى أمور هينة لينة لا تجد الله سبحانه، وليست بشيء في ملك الله وفي تصرف الله سبحانه وتعالى. يكون همنا رضا الله سبحانه والقرب إلى الله واتباع سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. البلاءات هذه لعلها منحة من الله، نراها محنة لكنها منحة، نراه عذابا لكنه نعيم من الله لنا. من هو العليم الحكيم؟ من هو الخبير الحكيم الذي يعلم الغيب ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ بعض الناس في شلل، لو كان صحيحا لكان في غياهب الزنزانات وفي السجون، إلا ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى لم يشأ له شللا ولم يشأ له إقعادا إلا لحكمة بالغة هو أعلم بها سبحانه. لم يشأ له مرضا لذاك ولتلك إلا لأجل حكمة بالغة أرادها الله سبحانه وتعالى فضلا منه. فأثابكم غما بغم، ثواب وليس عقاب. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه، كما قال صلى الله عليه وسلم. لا تكون نظرتنا نظرة أخرى، لا يكون نظرتنا فقط لمس وسحر وحسد، تكون نظرتنا لرضا الله سبحانه وتعالى ولاتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يرفعنا مقاما عليا، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعلنا من عباده المتقين. كثير من الصحابة كانوا في ضر وفي غلبة من أمره. عائشة رضي الله عنها سحرت، وقيل أن حفصة سحرت، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم سحر، وكثير من الصحابة فيهم ما قالوا يوما هكذا وهكذا نعمل وهكذا حتى يصير هكذا. لا، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وكل رضا الله فيه نفع، فيه دفع للشر وللضر، شيء عام. فمن كان مع الله كان الله معه، والله سبحانه يجيب الدعاء. ولقد نادانا نوحا فلنعم المجيبون، لنصلح ما بيننا وما بين ربنا حتى يصلح الله شأننا وحالنا، لنكن مع الله حتى يكون الله معنا. والله أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه، وأصلي وأسلم على نبيه وآله ومن تبعه. اللهم اجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته وآمن به وصدق وعمل بما أمر وانتهى عما نهى عنه وزجر. اللهم آمين. السؤال مهم جدا، وهذا السؤال يشكل له البعض من الناس، ألا وهو أهل سوء وأقارب مكر وجيران ظلم وشر، نسأل الله العفو والعافية. وفي الدعاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، نسأل الله العفو والعافية. نعم، الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم حث على صلة الأقارب والأرحام والإحسان إليهم والمشي في حاجتهم والصفح عنهم ولزومهم. وفي نفس الوقت الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم حث على أخذ الحذر والانتباه من مكر الماكرين، حسد الحاسدين، حقد الحاقدين. والمؤمن كيس فطن، والله يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فإذا علم من شخص بعينه أنه صاحب سوء ومكر وسحر وظلم فإنه يجتنب ويدعى عليه، ولا بد من أخذ الحذر. فكم من مجدد منهم يجدد الأسحار والعقد، وكم من حاقد يصيب بنفسه الخبيثة، وكم من قريب يريد قتلا وهلاكا لقريبه ودمارا وعارا وسنارا. نسأل الله العفو والعافية. لذلك انتبهوا يا عباد الله يا إماء الله، إن هؤلاء أهل السوء، ولعل الله سبحانه وتعالى خفف عليكم بعض الأمور من آثار الرقية والعلاج والمتابعة، وكذلك إخراج بعض الأسحار وما إلى ذلك من البيوت. وهؤلاء يترصدون يتربصون بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، فانتبهوا بارك الله فيكم، وكونوا طيبين لكن حذرين، ولا يدخل بيوتكم أي أناس أبدا، قد يدخلون ويجددون يرشون ويدسون. فوالله كم من بيوت دخلناها نحن الرقاة وجدناها مليئة بالأسحار، نسأل الله العفو والعافية. وما دخل إلا قريب وإلا حبيب وعزيز، لكنه يضمر عداء في قلبه ويدس الكيد والمكر في يده بأوراق سحر وماء سحر ودم فيه سحر، نسأل الله العفو والعافية. يريدون دنيا فانية، ويريدون أراضا، ويريدون بيوتا، ويريدون والعياذ بالله عذابا مهينا لرب الأسرة ولأهله، فاحذروا بارك الله فيكم. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من شر كل ذي شر، ومن مكر الماكرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين، وأن ينتقم منهم في أنفسهم وفي ما يملكون عاجلا لا آجلا، اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن اقتفى أثره واستنى بسنته يا رب العالمين، سواء النمل أو الصراصير أو الفئران أو الثعابين أو العناكب أو الزواحف الأخرى أو الحشرات الأخرى. أقول بالله التوفيق، لا بد من النظافة للبيت من جميع الأشياء التي هي قد تكون أمام العين أو خفية، فقطعة سكر صغيرة أو ذرات سكر قليلة ممكن يجتمع عليها آلاف النمل بلا شك، ولذا ينتبه لذلك. وعلى ذلك فلنقص القياس على ذلك في كل شيء، كذلك الأمور الأخرى أكرم الله الجميع من القاذورات والأوساخ والبول والقدر وما إلى ذلك. ولذا التنظيف بالماء بالمواد الكيماوية هذا يعني شيء مطلوب بلا شك. قد يكون هناك أمر خارق للأمر الطبيعي، نظافة وما شاء الله وتنظيف الكيماويات بالديتول وما إلى ذلك تبارك الله، لكن هناك موقع من المواقع أو غرفة أو زاوية قد يكون فيها شيء، قد يكون في أصلي في التربة نفسها تحت البلاط شيء مما قد يكون من بقايا طعام أو أذى أو ما إلى ذلك، فلينتبه لهذا الأمر كذلك. وقد يكون كذلك أمر حسد وأمر سحر مغشوش وهو واقع بلا شك. ولذا يقرأ القرآن ويرش في البيت، ولا بأس أن يأتي الشيخ يرش في البيت ويؤذن مرارا، ويرقى الشخص نفسه ويرقى بيته كذلك. فبعض الأشياء متعلقة بالشخص نفسه، فلو ذهب إلى القمر فالأذى معه ولو كان في القمر، ولو كان على سطح القمر الأذى معه، والسوء والشر قد يكون والعياذ بالله من حوله لأن ابتلاءه في بطنه مثلا، أو معقود عليه العقد أو ما إلى ذلك. ولذا لا بد أن ينتبه لذلك، فالشخص يجتهد في رقية نفسه وفي من يعني يعلم من الثقات الرقاة لأجل أن يرقى ويمشي على البرنامج العلاجي. وكذلك الحيز الذي هو فيه قد يكون فيه شيء متعلق به هو، وقد يكون شيء لغيره، وقد يكون شيء من قبله. فبعض الناس قد سكنوا بيوتا مسكونة، وبعض الناس قد سكنوا بيوتا فيها سحر لآخرين من قبلهم، فلينتبه لهذا وذاك من الأمور التي ذكرتها. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. الأمر قد يكون متوسعا في هذه الأمور التي قد يعني ينظر لها الشخص على أنها فقط قد يكون أثر حسد بسيط أو أذى بسيط، لا، الأمر قد يكون أعظم من ذلك كثيرا. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. اجتهدوا، ابحثوا، فتشوا، قد يكون عقد، قد يكون أذى، قد يكون أثر، كل هذا صائغ وقد حصل كثيرا. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن لا يجعل الشياطين علينا سبيلا. اللهم آمين. أسأل الله الشفاء والعافية للجميع. سئلت هذه عن مدة مرضها فقالت علم ذلك عند الله. إجابة قد تكون يعني غريبة نوعا ما، لا سيما الإنسان يفقه وقته ويعلم حياته تفاصيل حياته بلا شك، فلو قالت سنتين أو ثلاثة أو أربعة لكان أفضل، أو عشرا أو عشرين يعني لكان جيدا، لأجل أن يعلم مقدار ومدة المرض حتى يعني يساعدنا ذلك في الإجابة من حيث مكوث المرض في الجسد مدة طويلة، يختلف عن الذي له مدة قصيرة وما إلى ذلك. أمراض تتشبث بالجسد لها 20 و30 سنة غير التي لها شهر وشهران وسنة وسنتان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تقول حينما سئلت عن الانضباط في البرنامج العلاجي أنه تجد شيئا يصرفها عن العلاج. نعم، هناك صوارف بلا شك، صوارف كثيرة من الإنس ومن الجن من النفس ومن الحيز الذي يكون فيه الشخص، لكن يجتهد الإنسان، لأن هذا مصير، هذا مصير. وناس متعبون تعبا شديدا في أجسادهم، في أرواحهم، في عقولهم، في أخلاقهم، حتى في الدين، في صلاتهم، والتي كذلك في مسألة الحمل والولادة، والتي في مسألة الزواج وما إلى ذلك، والتي في مسألة الرزق وما إلى ذلك، أمور كثيرة. ولذلك هذا شيء يعني لابد أن يحسن، ولابد أن يأخذه الشخص بقوة، خذ الكتابة بقوة، وعدم الضعف وعدم الخور وعدم الالتفات للوراء وعدم النظر لمن يثبط ومن يحبط ومن يعجز ومن يثقل علينا العلاج ويبعد عنا الشفاء. لا ينظر لهؤلاء أبدا، ولو كانوا أقربين أبدا نهائيا، بل يسعى للعلاج ويأخذ بقوة، خذ الكتابة بقوة، ويأخذ بصيرة وعلم وثبات واستمرارية. هذا شيء مهم. وكلما طال البلاء كلما عظم، وكلما تشبث بالجسد، ولا بد له من قوة ومن استمرارية في قلع جذوره شيئا فشيئا. الشجرة التي لها 20 عاما ليست كالشجيرة التي لها شهر وشهران وثلاثة أو سنة وسنتان، بلا شك. فجذور هذه غير جذور تلك، وجذع هذه غير جذع تلك، بلا شك. ولذا لا بد من الصبر والمصابرة والمرابطة والاستمرارية والثبات والنفسية العالية وعدم الالتفات للمحبطين والمثبطين وما إلى ذلك. نسأل الله أن يدل الشفاء والعافية للجميع، اللهم آمين. الأمر الآخر، يعني تحس أنها تؤذى أثناء الرقية، من يؤذيها أثناء الرقية لكم الوجه أو ما إلى ذلك، تحس كذلك بالحزن الشديد. قد يكون هناك عقد مؤثرة عليها في قلبها في صدرها، تؤثر عليها بذلك مع التدليك والتفريك ومع كأس الشفاء ومع الحجامة ومع الاستقاء بإذن الله مع كأس الشفاء ومع البرنامج العلاجي وجلسات الحجامة، سيذهب هذا كله ولو طال أمده بحول الله وقوته وقدرته وبرحمته بنا سبحانه وتعالى. فأملوا واستبشروا خيرا من رب رحيم جواد كريم بيده الشفاء والعافية، وهو القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا يحصل لمن ابتلي بهذه البلاءات كالسحر والحسد والمسوس الظالمة في الجسد الكافرة. تأتي حزات وفترات وأيام وساعات يكره فيها القرآن والعياذ بالله تكفر الوساوس، وكذلك قد يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فيها. لكن أيننا من الاجتهاد والجد والقوة والثبات؟ أيننا من قوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ أيننا من قوله تعالى خذ الكتاب بقوة؟ لابد أن نوطن أنفسنا وألا نجعل للشياطين علينا سبيلا، وبمقدار ما نكون في كنف في الله وحفظ الله وقرب الله، بمقدار ما نكون أقوياء من شر الوسواس الخناس يوسوس إذا لم يذكر الله، وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى حنس وصمت وتكت ولم يكن له أثر على عبد الله وعلى أمة الله. على العموم، لا بد من الجد والاجتهاد، ونري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا، فإذا تقوى الخبثاء الذين في الأجساد بعقدهم أرهم بعدتهم وعتادهم، فإن الله سبحانه وتعالى أقوى منهم. ولا بد أن يعمل البرنامج العلاجي ويجتهد فيه حتى يخرج الله به هذه العقد ويدمغ هؤلاء الخبثاء الذين هم عليها ويؤثرون بها علينا تأثيرا بالغا، الحجامة من جهة والعسل من جهة والزمزم من جهة والقرآن من جهة والرقية من جهة والمساهلات من جهة وهكذا. أما أن الإنسان لا يجتهد على نفسه بالبرنامج العلاجي ولا بالرقية، وطبيعي أن يشتكي شكوى عظيمة ويقول أنه فاز علي شيطاني وكان له أعظم الحظ والنصيب في أخلاقي وفي معاملتي وفي التعامل معي وفي الغواية وما إلى ذلك، هذا طبيعي جدا. لكن لو يسر الله سبحانه وتعالى وانحلت عقدهم التي في الأجساد وفكت مرابطهم التي في الأجساد، فإنه حين ذاك بحول الله وقدرته لن يبقى لهم أثر علينا. وهذه محادلة متراجحة الطرفين، إذا هناك جهد وقوة وثبات واجتهاد في قلع عقدهم وما هم عليها، فبالمقابل بإذن الله سبحانه وتعالى سيصرف هؤلاء عنا لا محالة بقوة الله وبفضله وبرحمته بنا سبحانه وتعالى. فأنا أوصي دائما على البرنامج العلاجي. الكثير للأسف لا ينشأ البرنامج العلاجي إلا ما وافق هواه، إن كان له هوى في بعض البرامج العلاجية. أسأل الله أن يهدي الضال وأن يرشد الحيران وأن يصلح القلوب وأن يردنا إليه ردا جميلا وأن ينصر المظلوم على ظالمه والمسحور على ساحره والمحسود على حاسده والمعيون على معينه، ومن كان مضرورا ضرا عظيما من قريب أو بعيد. أسأل الله النصر لعباده وإمائه والغلبة للجميع، اللهم آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. هذه نقطة مهمة جدا، ألا وهي تقولين أنك تكرهين الزوج كرها شديدا وما ترتاحين حتى تخاصمين وتصبين ومن هذا القبيل. القول الحسد واللين والاحترام والتقدير بين الزوجين مطلوب، وما ينفع ما تقولينه يا أختي حتى لو كنت تحت وطأة عذاب السحر والحسد والعين والمس والعقد. نحن نريد احترام وتقدير ومودة ومحبة وقرب بين الزوجين. أن لزوج أن يقبح زوجته وأن لزوجة أن تقبح زوجها، حين ذاك لا تكون الحياة مستقرة، وحين ذاك لا تكون الحياة في أمن وأمان ودعة واطمئنان أبدا، تكون هناك المصائب والمشاكل والزعزعة والاختلالات للزوجين والذرية، ما بين كلمة وما بين صفعة وما بين سفلة وما بين كل هذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه يقول فإنساكم بمعروف، أين المعروف؟ وأين الاحترام والتقدير وأين القرب بين الزوج وزوجته؟ لابد أن يكون هناك قرب، ولابد هناك من كظم الغيظ، ولابد من ألفة ومحبة. لو أن الكثير يتعاملوا مع ذويه الخاصين كما يتعامل مع جيرانه لا ما تدمرت كثير من البيوت ولما تفرق كثير من الأزواج. أقل شيء صحبة طيبة لا يصلح يا أختي. أنا أدرك ما فيك من خلال أعراضك ولعله أن يغض الطرف هو عنك يوم يومين شهر شهرين، لكن قد يبلغ السيل الزبع وقد يأتي السب والخصام عند حزة وعند وقت يكون الزوج فيه غضبانا أو ضائقا أو ما إلى ذلك، فتجدين ما يسوء طيلة عمرك طلاقا أو لكمة تسبب إعاقة أو ما إلى ذلك، والرجل هو الزعيم في بيته وهو الأساس في بيته، له الطاعة بالمعروف له الاحترام والانصياع. أسأل الله أن يرفع البأساء والضراء والشدة واللأواء وأن يفقه الكبير والصغير الذكر والأنثى. التعامل لا بد أن يكون مبني على الاحترام والتقدير والمصلحة المرجوة بين الزوجين لأجلهما لأجل الذرية ولأجل حياة مستديمة، ليس لأجل أيام معدودة فقط وكل يقضي شهوته وانتهينا. لا، الأمر أسمى من ذلك، حياة باقية ما بقيت الروح في الجسد، وأن لحياتنا تبقى مع مشاكل ومع سليطة في لسان ومع تقبيح من أحد الزوجين لزوجها أو للزوج من أحد الزوجين للزوج الآخر. لا، لابد، فإمساكم بمعروف كما قال الله سبحانه وتعالى، واحترام وتقدير، والرجل له مكانته وله عظمته وله هيبته في بيته مهما كان مهما كان، وقد يتحمل برهة من الوقت وقد ينفذ صبره وتأتي كلمة عنده فتقطع نياط قلبه وتخرجه عن طوره فيفعل ما لا يحمد عقبه. نصيحتي لك يا أختي وللجميع أن يحسن من أخلاق وأن يحترم من كان له فضل عليه ومن عظمه الله سبحانه وعظم أمره. أسأل الله الشفاء والعافية والصلاح والإصلاح والبر والتقوى للجميع، اللهم آمين. تجديد السحر ليس بالسهل، ولا تفكروا فيه، بل فكروا في إحلال العقد. نحن نفكر طريقة إيجابية وليس سلبية، حتى أننا ننتفع حتى لو كان هناك ضر أو يعني صار شيء ليس في السابق فإننا نلحقه بالسابق، فإننا نلحقه بالسابق ولا نذكره تجديدا، ولا نذكر يعني شيء مما يعني يضيق الصدور ويضعف النفسية ويبعد الشفاء. نحن لا نذكر هذا إلا إذا كان فعلا من إنسية أو من إنسي رجل أو امرأة أكلنا أو شربنا أو من هذا القبيل، حين ذاك نقول نعم. وقد يكون هناك جن سحرة يفعلون ما يفعلون، ولكننا لا نلتاق وراء هذا. والجن الساحر في الجسد هو يجدد سحر على سحر قبله، ولذلك نحن نعالج السحر الأول ونعالج العقد الأولى حتى لا تنضم لها عقد أخرى، وحتى يبطل السحر الأول لكي يبطل كل سحر بعده، كذا يمشي الحال. فلذلك بارك الله فيكم لابد أن يعني نتعامل على أساس شفاء وليس على أساس وقوع بلاء وتجديد وآلام وأوجاع صدرت، وقد يكون هي عقدة واحدة لو يسر الله وانفكت. والله إحدى الأخوات كانت معلمة، فكانت في ضيق شديد من المدرسة، أنا توقعت أنه قد صدر عليها أو أتاها عين حارة من المدرسة، ولكن الأمر أصم وأعظم من ذلك. يسر الله واستدعاني زوجها للقراءة عليها، بدأت في القراءة عليها، وإذ الساكن فيها يشير إلى الستارة، الستارة اللي على الشباك، فعلا بحثنا، وإذ في نفس الستارة الماسورة هذه الطويلة يؤشر عليها. طبعا فتحت نفس الماسورة معها يمين ويسار ماسكات لكي تغطي الفتحة، فتحت نفس الماسورة هذه، أبعدت الغطاء، وإذ بي أجد كيس صغير وفيه مربوط، طبعا الكيس مربوط، ففككت الرباط الذي على الكيس، وإذ بي أجد شعرة واحدة لتلك المعلمة، والله على ما أقول شهيد، شعرة واحدة وفيها عقدة واحدة، والله يا إخواني ويا أخواتي أنها فعلت الأفاعيل في تلك المرأة من صد ومن رد ومن ضيق ومن إغماء ومن صرع في المدرسة، يمكن جلست على هذا شهرين أو ثلاثة أو أربعة، ثم بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يسر الله وقرأنا على تلك العقدة، والعقدة في شعرة، تخيلوا حتى العقدة يعني ما ترى إلا بالمجهر من دقتها، وما فكت إلا بالموس بالشفرة، فككناها ويعني فتتناها ومزقناها صغيرة صغيرة، والحمد لله رب العالمين، وشفاها الله سبحانه وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا أهل النور، نسأل الله أن يجعل لي ولكم نورا نمشي به في الناس، أن يجعل لنا وأن يجعل لنا من لدنه سلطانا نصيرا وعبدا وظهيرا وركنا شديدا. خواتي المباركات، البركة هي النماء، وهي من الله سبحانه وتعالى فضل منه وإحسان. البركة تكون في العلم، في المال، في الولد، في الوقت، في الجهد. كم من شخص عنده بركة، والبركة من الله سبحانه وتعالى، قد لا يكون للشخص فيها دور أبدا، إنما هي من الله هبة، قد تكون هبة ورحمة وفضل منه، وحين ذاك يجب الشكر العظيم لأجلها. فكم من شخص لا بركة عنده، لا في مال ولا في ولد ولا في ما يرجوه ولا فيما بين يديه من حلال، نسأل الله العفو والعافية. ولذا يقول سبحانه: ولئن شكرتم لأزيدنكم، فقد يبارك الله سبحانه وتعالى بالشكر، وقد يبارك الله سبحانه وتعالى بالصبر، فقد يبارك الله سبحانه وتعالى بصلة الرحم، فقد يبارك الله سبحانه وتعالى كما روى الحديث يسأل له في أثره، ويبارك له في عمره عند صلة الرحم كما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فهناك أعمال بر مردودها إيجابي عظيم، بركة، نماء، طهر، كما أن للتقوى ثمار من ثمارها يزدكم قوة إلى قوتكم، الله أكبر. وكذلك من تشبث بالأعمال الصالحة يعطيه الله سبحانه بركة ذاك العمل، بركة ذاك الفعل، بركة الحسنة. الحسنة لها بركة ولها نور ولها فتح ولها هدى ولها توفيق. فلعل الله سبحانه وتعالى بعمل صالح يدر البركة درا وينثرها وينشرها لعبده ولأمته. فبمقدار ما نعمل من أعمال صالحة، بمقدار ما تأتينا البركة، بمقدار ما الله يحفظ لنا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. حفظ النعم بركة، وكم من شخص قد زالت نعمه والعياذ بالله، أو نقصت نسأل الله العافية، لأجل أنه لا شكر. اعملوا آل داود شكرا. الشكر ليس بالقول فقط، إنما يصدق ذلك العمل، النية والقول والفعل، والفعل للجوارح. فلا بد صدقة ترضي ربنا سبحانه وتعالى، ولا بد من عمل صالح يتظهر الشخص به ويرضي به ربه ويقرب من ربه به. نسأل الله بأسمائه وصفاته بركة دائمة، وعملا صالحا مقبولا مبرورا، ودعاء مقبولا مستجابا مجابا، يستجيبه الله يجيبه. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا، وأن يجعل لنا من لدنه سلطانا نصيرا وعبدا وظهيرا وركنا شديدا، وأن يوفقنا أجمعين لما يحب ربنا ويرضاه، وأن يصرف عنا الشر وأهله. اللهم إنا نسألك بركة في العمر وفي المال وفي الأهل وفي الولد، نسألك بركة في الأوقات وفي الدعوات وفي الرقى، نسألك بركة في العلم في الرزق، نسألك بركة في تعاملنا مع بعض يا رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله وكفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللسان في الرأس، واللسان يحرك من قبل المخ، إذن الساكن في الرأس هو الذي يؤثر في اللسان. ولذا الحجامة في الرأس نافعة للسمع وللبصر وللنطق وللمخ والمخيخ والدماغ وما إلى ذلك. فأنا أمرك يا أختي باتباع البرنامج العلاجي للرأس موجود، لعلك أن تتبعي الخطوات التي فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني طبعا أمر الخطوات الحجامة للرأس، ومن الرأس الأخذ العين التي هي في مؤخرة الرأس أو في الرقبة يمينا ويسارا في العنق، على اختلاف الرأيين في مكان الأخذ العين، في الهامة وفي النافوخ تعملين الحجامة. الأمر الآخر تدلكي لسانك تارة بزيت الزيتون وتارة بالعسل، ولا بأس أن يجمع بينهما ويدلك اللسان ويقرأ واحلل عقدة من لسان يفقه القول. ومع التدرب بإذن الله تنحل العقد مع المتابعة، ويركز كذلك في الرقية على هذا الأمر على هذا العرض، سيزال ما فيك بحول الله سبحانه وتعالى. شفاك الله وعافاك، وأطلق ألسنتنا في ذكره سبحانه وتعالى وجعلها رطبة في ذكره، وأسأله سبحانه ألا يجعل الشياطين علينا سبيلا، وأن يفك مرابطهم، وأن يحلل عقدهم، وأن يخسئهم، وأن يخزيهم، وأن يصرف عنا شرهم وضرهم، ويفسد مخططاتهم علينا ممن خطط من السحار الظالمين، وممن مشى معهم من الحاسدين الحاقدين. والله سبحانه حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله. خروج البول عندك إضرار عظيم، البول هذا دليل على إحلال العقد، هذا دليل على إحلال العقد وقرب فرج. استمري، أنت لا تركتي يا أختي، هذا خطر عظيم بلا شك. ارجعي لما كنت عليه، اسمعي الرقى واجتهدي، وعليك بالبرنامج العلاجي. وقضية شيء يخرج، سواء تعرق، سواء الله يكرمكم إسهال، سواء يتلين البطن، سواء الله يكرمكم غزارة في الدورة، سواء كتل، سواء إدرار في البول، سواء صديد يخرج، سواء حبوب ونفط في الجلد يكون، سواء تقيؤ، سواء مخاط، سواء ماء حار، سواء صديد من الأذنين، سواء من ثروة الرأس، هذا كله بلاء يخرج. احمد الله سبحانه، هذا بلاء يخرج من بين الأصابع، من تحت الأظافر، من منابت الشعر، هذا كله مثل البحر حينما يلفظ الميت نفس الكلام. اجتهدوا اجتهدوا، لا تقفوا، سيروا اجتهدوا، لا تقفوا، أكملوا وأتموا علاجكم، واصبروا، لابد من الصبر، لابد من الصبر. وناس لهم سنة وسنتين على البرنامج العلاجي وعلى الرقية وعلى المتابعة، ما زادهم إلا إصرارا، لأنهم كانوا على أبواب المستشفيات سنين طوال. الآن ما الآن عندهم عسل وزيت وموية، وعندهم رقية يسمعونها، وعندهم كتاب الله سبحانه يقرؤون منه ويستشفون به، وذهبت الآلام والأوجاع المقدار 40-50-60-70-80%. إذا في تحسن عند بعض الحالات، التحسن بمقدار 30-40% مثل الذي يشفى، لأن بعضهم مستحيل أن يتحسن، تحسن بآيات الله وفضلا من الله. هذا إعجاب. أسأل الله أن يدل الشفاء والعافية، لعلكم فهمتم ما قلته. أسأل الله أن يدل العفو والعافية، وأن يجعل لنا ولكم عافية وعفو وشفاء، إنه على ذلك قدير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي في جلال وجهك وعظيم سلطانك. يقول سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أتتني إحدى الفتيات قبل مدة، قالت: يا شيخ، الدورة ما هي راضية تنزل عندي. قلت: بحول الله أنها تنزل مع الرقية. وركزت في تلك الرقية على عقد على الدورة الشهرية، وإذ بها تقول بعد الرقية، سبحان الله، بعد حدود ساعة أو أكثر من الرقية، وكانت جماعية. قالت: يا شيخ، نزلت الدورة. قلت: هذا فضل من الله سبحانه، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الزموا القرآن، الزموا القرآن، الزموا القرآن، الزمنا يا أخواتي المباركات، الزمنا القرآن، واجعلنا القرآن ربيع قلوبكن، وكنا مع القرآن حياة، قراءة، تدبرا، حفظا. ترين العجب العجاب، وترين من الله الحفظ والعصمة، وتكن في أعلى عليين بحول الله في الدنيا وفي الآخرة. شفاء ورحمة، هدى، بشرى. القرآن هذا هو القرآن، هدى، بشرى، رحمة، هدى، شفاء، سكينة، طمأنينة، كل هذا في القرآن. وهو نصرة لعباده وإيمانه، به يستشفى، به يستكفى، به يستغفر، به يسترزق، به فيه ذكركم، أي علو شأنكم وقدركم ومكانتكم في الدنيا وفي الآخرة. هذا القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ألزمنا القرآن، عليكن بالقرآن، فإن القرآن شيء عظيم لأنه كلام رب العالمين، كلام عظيم جل وعلا، ولذا فيه الخير وفيه الهدى، ومن استمسك به رشد هدي إلى صراط مستقيم، وكان مع الله وبالله إلى الله وفي الله، ولم يتركه الله سبحانه وتعالى. ولذا عليكن بالقرآن، عليكم بالقرآن، فاعملوا به واسمعوا له، هذه الرقية بالقرآن وبالدعاء تفعل الأفاعيل. ها أنت قد تأثرت تأثرا عظيما وخرج منك ما لا يقال، فلله الحمد قبل وبعد. استمروا على القرآن، استمروا على على على الدعاء والتضرع إلى الله في أجسادكن وفي بطونكن بالأخص، وفي أرحامكن شياطين مردة وعفاريت وخدام وحراس وعشاق، هؤلاء ليس لهم إلا القرآن. يصرف الله عنكن هؤلاء الخبثاء الساكنين في الأجساد، يصرفهم الله بكتاب، يصرفهم الله كيف شاء، بإحراق أو بقتل أو بإعاقة أو بخسف ومسخ، كيف يشاء سبحانه وتعالى، بقتل، بدمار، تمزيق، والشفاء للجميع بحول الله، ليبشر بعضنا بعضا بآيات الله العظيمة، وما يكون لمن استشهر بالقرآن، وما يكون لمن استنصر بالقرآن، وما يكون لمن عمل بالقرآن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعله ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا، وأن ينصرنا به، وأن يشفينا به، وأن يحمينا به، وأن يكفينا به، إنه على ذلك قدير ومجاب جليل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوضوء هو سلاح المؤمن كما روي في الحديث، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما روي. ولذلك الذي يتطهر يتوضأ فإنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، وإن الشيطان لا يفر منه، ولذا هو معصوم بما عصمه الله سبحانه وتعالى بفعل هذا الوضوء المبارك. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولذا المؤمن الشياطين بعيدة عنه، والمردة لا تخلص إليه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك والله إني أستغرب الكثير من الناس حينما يدخل دورة المياه فيخرج ولا يتوضأ وضوءه للصلاة، وكثير من الناس يخرج من بيته ولا يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا كله مدعاة لتفلت الشياطين عليه وإصابته بالعين وبغيرها، نسأل الله العفو والعافية. ولذا بارك الله فيكم المحافظة على الوضوء بقدر الإمكان، وإنه ليسير لمن يسره الله عليه، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يهلك المس؟ هل يعرق المس؟ هل يخرج المس؟ هل يمزق المس؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يجزم بشيء في هذا الأمر، لكننا مع الكتاب والسنة. سورة البقرة سورة عظيمة وفيها آية الكرسي، والقرآن كله عظيم، والأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عظيمة، وكلامه صلى الله عليه وآله وسلم عظيم. أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة، ولذا اجتهدوا في الأذكار والقرآن والدعاء، واطلبوا من الله الشفاء والنصر على الأعداء وخروجهم. فبعض الجن قد يخرج ويحرق ويهلك دون أن يدري الإنس، دون أن يعلم. على العموم الأمر لله من قبل ومن بعد، وما يؤثر لشخص على أعدائه يختلف من شخص لآخر، والجن يتفاوتون في القوى وفي القدرة وفي التخفي وفي الهروب من الجسد، والعقد كذلك تختلف من شخص لشخص وممن عقد ولأجل ماذا بالضبط ومن الذي أرسل والمادة السحرية والساحر كذلك، أمور كثيرة. ولذا لا ينظر إلى المثل، لينظر إلى الله سبحانه وتعالى، لينظر إلى الله جل وعلا القادر المقتدر القدير، بأن الله سيحميني وسيحفظني، وأن الله جل وعلا سيجعل لي من لدنه سلطانا نصيرا، ولم يجعل للشياطين علي سبيلا. هذا هو النظر إلى مثل هذا، ننظر إلى عظمة الله ولا ننظر إلى عظمة المخلوق، فمهما كان المخلوق فيه من عظمة ليست بشيء عند عظمة الله، ومهما كان عنده من قدرة ليست بأعظم من قدرة الله. والله هو القادر وهو الخالق وهو الوكيل وهو المتين وهو العزيز وهو مالك وهو الملك سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى المخلوق، انظر إلى الله الخالق الخلاق العليم الذي يقول لشيء يكون فيكون، قادر مقتدر قدير لا يعجزه شيء، توكلوا عليه. قد بدعوة يحرق الله بها جنيا ماردا، بدعوة قد يكون بصدقة بريال واحد بإخلاص يحرق الله أعظم جن في الجسد، قد يكون بسجدة بدمعة ببر وصلة الله سبحانه وتعالى يقي بها سوءا عظيما. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن لا يجعل لعدونا علينا سلطانا، وأن يرد عنا ويصد عنا الظالمين والساحرين والحاسدين، وأن يجعل بيننا وبينهم حجبا وجبالا شاهقات، إنه على ذلك قدير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفع اليدين في الصلاة من السنن وليس من الواجبات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد تكلمت عن الوسوسة كثيرا وستجدونها في كلمات وافيات في القناة الخاصة بي لعلكم أن تدخلوا عليها وتستفيدوا منها. وأمر الوسوسة أمر جلل بلا شك، لكن من أرخى الحبل للوسوسة وفتح الباب لها فقد يهلك إلا أن يرحمه الله ويخلصه منها. على العموم لا تبالوا بالوسوسة، لا في وضوء ولا في غسل ولا في صلاة. فقد توضأتم مرة وإن توضأتم عشرة فإنها نفل، وقد يؤثم الشخص بذلك، نسأل الله العافية في إهداره الماء، لأنه قد يدخل في دائرة التبذير. هذه واحدة. الأمر الثاني الصلاة، الأولى فرض والأخريات نفل. فحينما يصلي الشخص الأولى فإنها تكفيه، والأخريات تعتبر نفلا، فلينتبه لذلك ولا يسمع للشيطان. حتى في الحديث يقول أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان ينفخ في مقعدة أحدكم، لأجل ماذا؟ يوسوس له بأنه ماذا؟ قد خرج منه ريح، فلا ينصرف من صلاته. في الحديث هكذا بهذا اللفظ، حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، يعني ماذا؟ يقين 100%، ولا يقين عند الموسوس، ولا يقين عند الموسوس. ولذا لا نجعل الشيطان يضحك علينا، لا نجعل للشيطان سبيلا علينا، أسأل الله أن يلطف بعباده وإمائه وأن يحفظنا أجمعين بحفظه يكلأنا برعايته وأن يصرف السوء عنا. الموسوس قد يدخل في دائرة الهلوسة وسوسة ثم هلوسة أرق وتفكير في العبادة يعني ما يأتيه الوسوسة إلا في العبادة وفي الطاعة لكن في أكل في شرب ما في مشكلة وفي اللهو وفي اللعب ما في وسوسة لكن يوم أن يقف بين يدي الله يبدأ يوسوس ويهلوس لما هو قلة عقل أو وسوسة فكر أو نقص إدراك النفس الأمارة بالسوء فعلت فعلتها والجهل كذلك الجهل له مدخله في ذلك الذي عالم لا يدخل في دائرة الوسوسة أبدا لأنه يعلم. أتظنون أني أنا وغيري من الرقاه والمشايخ ومن قبلنا العلماء لا ننسى ولا نوسوس ولا أبدا تأتي إلينا لكننا نردها بالعلم ونردها باليقين. قد نصلي قد نسجد سجود السهو وهذا يحصل عاد في النسيان في تشتت الفكرة أحيانا في أشغال في أمور في يحصل لكن لا نرخي الحبل للشياطين حتى في الحديث فلينفث عن يساره ثلاثة. على العموم أسأل الله أن يصرف عنا الوسواس القناص وأن يزيدنا من فضله ويجعل لنا يقينا ويجعل لنا عيحة وأن يخلصنا من كل شر وضر ومكر وكيد وسحر وحسد وعين وعقد إنه على ذلك القدير بالإجابة الجنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي تسألين عن يعني بعض الأحيان يستمر العلاج فترة قد تطول هذه الفترة سنة سنتان أو أكثر أو أكثر. أولا لنعلم بأن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم جل وعلا لا يشاركه أحد في الحكم وفي تدبير الأمر للخلق فالله سبحانه يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقضية مرض شفاء ابتلاء قضية إنما هي ربانية بحتة قد نكون سببا في ذلك سواء في علاج أو يكون الشخص سببا في سقم في مرض قد يكون سببا لكن المسبب هو الله سبحانه ولا ينفذ السبب سبب شفاء أو سبب بلاء إلا بإذنه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وإذا مرضت فهو يشفي وما إلى ذلك. هذا هو الأمر الأول ولا بد أن نوقن في ذلك ناظم فينا حكمك عادل فينا قضاءك تمام. الأمر الآخر الله سبحانه وتعالى جعل في الأسباب أشياء تنفع ابن آدم من كان عطشانا ضامئا فبشربه للماء يذهب عطشه من كان جائعا فبأكله يذهب جوعه من كان مريضا طبعا عادة ومن كان مريضا فبأكله أو شربه لعلاج معين ينفعه الله بهذا العلاج تمام. هذه مسلمات نحن عليها. طيب شخص ضامئ عطشان شرب ماء فأتته شرقة فمات بذاك الماء الله قد أراد ذلك وما كان سينفعه ضره بأمر الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك فيقاس. ولذا بعض المرات يريد الشخص أن يتعالج فلا يتم العلاج، قد أراد الله أن يكون شفاءه بعد 3 سنوات فهو يهيم هنا وهناك ويجتهد باجتهاد عظيم ويعدد المشايخ والرقاه والمستشفيات والدول لأجل أن يشفى، فلا يأذن الله إلا بعد 3 سنين بعد أن ذهب لطبيب معين أو راق معين أو ذهب منه شيء معين بفعل معين برياضة معينة بصدقة بشرب علاج معين بتوصية من أحد الأشخاص بعشبة معينة، ذهب ذاك البلاء فكفاه الله وشفاه وعافاه. ولذا الاجتهاد في الرقية وفي البرنامج العلاجي مهم، مهم جدا. بعض الناس يكون شفاؤه بالزمزم فهو لا يواظب على الزمزم، فإذا أراد الله شفاءه صرفه الله للزمزم ورغبه الله فيه فجعله يشرب منه، وهكذا. وعلى ذلك فقس. بعض الناس لا يحب العسل، شفاؤه في العسل، وما أكثر الناس الآن من الذين فيهم بلاءات في بطونهم ولا يأخذون العسل ويشتكون بالليل والنهار، طيب داوموا على العسل ترون شفاء لا جدال فيه، فيه شفاء للناس كما قال الله سبحانه وتعالى في أمر العسل. فبعض الناس يهمل في شيء معين من علاجه، حتى أن بعض الناس إذا سمع الرقية فكرها وخلاص أغلق الرقية ولم يستمع لها وأبدل بغيرها ما هو خفيفا لينا هادئا، وترك الذي يعصره والذي يحرك ساكنا والذي يسهر مجمدا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا ما المخطئ في في في أمره هو ذاك الشخص الذي لم يجتهد في علاجه اجتهادات قد تبلغني الشفاء والشافي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة للجميع. السلام ورحمة الله وبركاته. قد تحدثت في كلمات وأبيات موجودة في قناتي في اليوتيوب حول تحسين الصغار، أسأل الله سبحانه أن يجعل لي ولكم خيرا ونفعا وأن يصلح الذرية وأن يحفظهم وأن لا يجعل للشياطين عليهم سبيلا. قد قلت بأن الأمة عادة تتحمل الكثير لأنها هي الأساس في ضر أبنائها بمقدار 70-80%، والأطفال كذلك قد يصابون إصابة خاصة بهم من أجل حسد وعين، وكذلك الأسحار لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك دخول المسوس فيهم، كل هذا صائر وجائز. على العموم علاج الأم مهم جدا في دفع الأذى والضر على الأطفال. الأمر الآخر القراءة على الأطفال بالفلق والناس، ولا بأس أن يرقوا رقية كاملة ساعة ساعتين أقل أكثر، ويأخذوا من العسل ويدهنوا بالزيت ويشربوا من الماء المقروء عليه، وأن يتابعهم أحد المشائخ الذين بجانبكم وهو من الثقات بوجود الوالد أو يعني رجل كبير، وهكذا. الفلق الناس مهمة في التحصينات. أعيذك أو أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان مهمة ومن كل عين لامة، هذه من التعويذات التي دلنا عليها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. آية الكرسي، الفاتحة التي هي الشافية الكافية الواقية كما روي في الأحاديث عنها، صلى الله أن يجعلنا من أهل القرآن، وهكذا. وكذلك لا نبدي زينة الصغار عند الناس، فمن الناس من هو محروم من الذرية، ومن الناس من عينه حارة لامة تفلق الحجر وتسقط الحمل، نسأل الله العفو والعافية. ومن العيون عياذ بالله قد تقتل، من العيون ما تشوه الجمال والفهاء، تسبب إعاقات. وإن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر كما روي في الحديث، وأكثر ما يموت الناس بعد قضاء الله وقدره بالعين كما في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا لا يكون الوالد أو الوالدة وخاصة الوالدة سبب في إصابة أطفالها بالعيون من ألبسة فاخرة وألوان داهية ملفتة للنظر وأنواع الزينة وأنواع الإكسسوارات للبنات الصغار أو التعري كذلك عند الجلود البيضاء. انتبهوا انتبهوا انتبهوا بارك الله فيكم، كونوا عقلاء وكونوا مدركين للمستقبل. نسأل الله العفو والعافية. يا ليت بعدين ما تنفع، يا ليتني لم ألبس بنتي كذا، يا ليتني عودتها، يا ليتني، ما تنفع بعدين. نسأل الله العفو والعافية. كم من طفل قد فارق الحياة بسبب عين، كم من طفل الآن في ضنك عظيم وفي غلبة من أمره، كان السبب في تعبه تقصير من والد أو والدة، وبالأخص الوالدة. لا تعوده، لا تعلمه الأذكار، كذلك الزينة تفرط فيه، تفرط في الزينة عند الأطفال، وهذا يؤثر تأثيرا سلبيا بلا شك. لابد أن نكون عقلاء مدركون، لابد. هؤلاء الأطفال أمانة عندنا، أعطانا الله سبحانه وتعالى، وسيسألنا عن هذه الأمانة، نأمرهم بالصلاة، نعلمهم الأذكار، نكره إليهم وفي قلوبهم المعاصي والأغاني والملهيات والمحرمات والمكروهات. أسأل الله أن يدل الشفاء والعافية ويصرف السوء ويجعلنا هداة مهتدين، وأن يحفظ لنا ذرياتنا وما آتانا، إنه صاحب الفضل سبحانه. نسأله أن يتم علينا نعمة ظاهرة وباطنة، كما آتانا أن يحفظ لنا، وكما أنعم علينا أن يحفظ لنا، وأن يعصمنا أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصبحكم الله بالخير يا أهل النور. جعل الله لي ولكم نورا نمشي به في الناس ونستضيء به، ونورا لنا في الدنيا وفي الآخرة، ويقينا صادقا وإيمانا كاملا يرزقنا ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل صباحي وصباحكم على خير وهدى وعلى صراط مستقيم. كل صباح، ليس الصباح هذا فقط، بل كل صباح إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. الصبر الجميل هو أن يجتهد الشخص على قلبه فيرضى ويسلم بما حكم الله وبما قدر وبما قضى وبما حكم سبحانه وتعالى من ما لم يكن في ما يشتهي هذا الإنسان، كان من صوارف الزمن من تلك المصائب وتلك الأمراض المتلهمة، ومن تلك المنغصات في صباحه وفي مسائه. بالصبر الجميل يكون المر حلوى، ويكون السيء حسنا. بالصبر الجميل يبتغي بالصبر، وتبتغي بالصبر رضوان الله وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ولأنها يكون تحت أمر الله سبحانه وتعالى. واصبر على ما أصابك، فاصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل هو هبة من الله لعباده المتقين، لعباده الصابرين، وبشر الصابرين كما قال الله سبحانه وتعالى. مما يبشرون؟ يبشرون في الدنيا قبل الآخرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبشرون في الدنيا قبل الآخرة، يبشرون برضوان من الله، وأن الله راض عنهم، وأن الله يحبهم، وأن الله يقربهم. لا سخط ولا جزع، لا ضيمة في القلوب، ولا ما يعكر المزاج. إنما صبر جميل وابتغاء لمرضاة الله المجيد سبحانه وتعالى. فلنصبر أجمعين عباد الله وإماء الله على ما ابتلانا الله سبحانه وتعالى من ضيق، من هم، من غم، من كرب، من سحر، من عين، من حسد، من مس، من مصائب، من بلايا. ولنصبرن على ما آذيتمونا. هكذا المؤمنون بصبرهم تهد جبال من كان ضدهم ومن أراد أن يغلبهم. بصبرهم الجميل تنزع تلك القلوب الظالمة، ويموتون بغيظهم كمدا، بل ويجدون ما لا يحمد عقباه هؤلاء الظالمون المتجبرون. وخاض كل جبار عنيد كما قال الله سبحانه. بالصبر الجميل يرفع وترفع في أعلى الجنان. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جعلني الله وإياكم من الصابرين والصابرين والصابرات. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل لي ولكم صبرا جميلا، وأن يربط على القلوب، وأن يصرف السوء، وأن يجعلني وإياكم عباده الصالحين المصلحين الأبرار الأتقياء الأصفياء الأزكياء الأقنياء الأغنياء الأذكياء الحلماء الصابرين في البأساء وفي الضراء وعند البأس. صباحكم خير وعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله ومن تبعه. اللهم اجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته. أختي المباركة، أنت يعني عرضت أو بينت كم عرض، وقلت تريدين تشخيصا لحالتك وحالة ابنتك. التشخيص الدقيق قد لا يكون في عرضين وثلاثة وأربعة، وعادة التشخيص الدقيق يكون بعد جلسة أو أكثر في الرقية. هذا الأمر الأول. وكذلك بعد المتابعة في البرنامج العلاجي. أنت تسألين عن حالة ابنتك، ابنتك عمرها 13 عاما، وتشتكي لا تريد البيت، و كما تقول يتخيل لها أو تحس بالموت من هذا القبيل. قد يدخل في دائرة أنها لا تريد البيت فعلا بمحض اختيارها، وليس لأجل مرض روحي أو حسد أو عين، وقد يكون بسبب يعني اللهو والسهو والمراجيع والملاهي والأسواق وما إلى ذلك. فذكرت أنها قد تحسنت عندما رقى الشيخ. هذه قرينة كما قلت لك، ولا بد أن يعني يبحث عن التشخيص بعد المتابعة في الرقية. والرقية والبرنامج العلاجي خير دليل على التشخيص الدقيق. ممكن قد يكون تشخيص لكن ليس دقيقا، لا مني ولا من غيري من الرقاة. ولذا لابد من الانتباه لهذا الأمر انتباها عظيما. التشخيص الدقيق يكون بعد المتابعة في الرقية، بعد المتابعة في البرنامج العلاجي، ومن من ييسر الله ويبصره بأمر هذه الأمراض التي قد انتشرت وعمت وطمت في كثير من الناس، نسأل الله اللطف للجميع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يخلو الأطفال من آلام وأوجاع وخيالات وخوف وضر، و قد تكون أمراض معضلة، قد تكون أورام، قد تكون أشياء كثيرة، قد يكون أكثرها إن لم تكن كلها من تسلط الشياطين عليه، إما تسلطا مباشرا بسبب شيء خاص فيهم، ونحن نوعظ الأمر إلى الأمهات أن يستروا بناتهن، وأن ينتبهوا للباس كذلك للذكور من أولادهن بلباس ساتر سابغ، لا يبين المفاتن خاصة للبنات على أساس أنها صغيرة، أن لها أن تكون صغيرة وقد أصبحت في دائرة البلوغ وعلى وشك البلوغ إن لم تكن قد بلغت. ولذلك ينتبه لهذا. أنا إجابتي عامة وليس خاصة. ولذا لابد من الستر، لابد من الحشمة، لا حتى للذكور، أن لطفل قاربها وقد لبس إلى أنصاف الفخذين، هذا لا يجوز، وهذا تفريط من الوالدين سيحاسب عليه عند الله إن لم يتوبا، نسأل الله العفو والعافية. ولذا ينتبه لهذا الأمر. الستر واجب، والاحتشام واجب، وإننا نرى طبقات المجتمع حينما نقرأ على امرأة كبيرة تعد 70 ولا يرى ظفرها أبدا، سبحان الله العظيم، ومتحشمة ومحتشمة، وكذلك وجهها مغطى بذاك الغطاء الذي لا يشف ولا يصف وجهها، قد تكون حتى قد أدخلت يديها في كمها لأجل أن لا يراها الراقي، ثم يأتي الجيل الذي بعدها وترى نقابا وترى تفريطا في اليدين، ثم يأتي الجيل الذي بعد الذي بعدها وترى تفريطا، ترى اللثمة، وترى ليس العينين فقط بل ما حول العينين، ويبدو نصف الأنف، ويبدو جزءا من الخد، وكل هذا ما يصلح. أين الحشمة؟ أين التوقير؟ أين الانضباط على الدين، على أركان الدين؟ كما تقول الصحابية حينما نزلت آية الحجاب: فكأننا غربان، غربان جمع غراب، سود، ما يرى ظفر الواحدة ولا شعرة تبدو منها. هذا هو اللباس المحتشم، اللباس السابغ، لباس أمهات المسلمين، لباس الصحابيات، لباس التقيات الشريفات العفيفات. أسأل الله أن يهدي الضال ويصلح الحال، إنه على ذلك قدير. ولذا هذه الأسباب، حينما يرى المعجب ويرى الحاسد ما يفتنه في المرأة، ما يفتنه في الطفل والطفلة، من بياض تبارك الله فاقع، من جمال بارع، من شعر طويل، من تغنج وعدم ستر، فإن الأنفس كثير منها والعياذ بالله فيه الغبش وفيه الدخل وفيه والعياذ بالله حب الفواحش، نسأل الله العفو والعافية. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. فهذا الأمر مهم جدا كما أسلفت بارك الله فيكم. على العموم، الأطفال عادة، وقد بينت ذلك كثيرا، قد يكون في الأمهات شيء يؤثر على الأطفال، يؤثر على الأطفال تأثيرا مباشرا، وقد يكون هناك مقدار 20-30% شيء خاص بالطفل نفسه، ولذلك ترقى الأم، ترقى الطفلة أو الطفل أيا كان ذكر أو أنثى، ثم يتابع بالبرنامج العلاجي، وهناك تعرض للأسحار والحسد والعيون وما إلى ذلك. على العموم يا أختي لعلها عين فيما يرى، والشيخ الذي يتابع الحالة لعل عنده تفكير، لعل عنده خلفية وافية عن حالة الطفلة وعن حالتك، لا سيما أنك تراجعين عنده، فلا بأس أن تذهبي إليه. أما من ناحيتي أنا فأقول كما قلت سابقا، لا بد من المتابعة في الرقية في البرنامج العلاجي، ومع المتابعة يتبين هناك، يتبين هنالك البيان الشافي الكافي في قضية هل هناك سحر عام أو هناك حسد أو هناك أثر عين، وهل هناك مس تربص ومن هذا القبيل. أسأل الله يدل الشفاء والعافية للجميع، ويصرف السوء ويبطل آثار الأسحار والحسد والعيون. أسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النصيحة لمن ابتلي بهذه البلاءات أن يصبر، هذا هو الصبر والتفاؤل والنفسية العالية واليقين لأن الله هو القادر المقتدر، وأنهم لا يستطيعوا أن يصلوا إلي إلا بما أراد الله، وأرد القضاء والقدر بالدعاء. بالدعاء، هذا هو المؤمن قوي والمؤمن متفائل. التشاؤم لا يأتي إلينا أبدا، التشاؤم لا نعرفه في حياتنا، ولو كان الشخص في ضنك عظيم فإنه يقول هذا الضنك إنما هو بسبب ذنوبي ومعاصيه وتقصيري بجنب الله. هذا الأمر له، اللوم على النفس وليس على الله جل وعلا. تعالى الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم يكن ليصيبني، هو قدر من الله. الأمر الثالث، ما أصابني إنما هو رفعة لي ومحوى لسيئاتي وآثامي. الأمر الآخر هو اختبار لي، هل أصبر أم لا أصبر؟ فإن صبرت فالله يجازي الصابرين بغير حساب، وإن جزعت فالجزع تعتبر مصيبة عظيمة وسيئة. نسأل الله العفو والعافية، يعني قد يأتي علي شؤمها بآثار مؤلمة موجعة نفسيا وعقليا وجسديا، ولا فائدة من الجزع ولا فائدة من التفخط. نسأل الله العفو والعافية. ثم البدء فيما أحل الله سبحانه وتعالى من برنامج العلاجي، يؤخذ بالعسل، بالزيوت، بالزمزم، بالحجامة، والصبر، لأن كثيرا من الأمراض قد تكون موروثة من الوالد من الوالدة، قد تكون مشتركة بين صديقتين بين الإخوة، وقد يكون سحر في المقبرة، وقد يكون سحر في البحر، وقد يكون ساحر أو حاسد مترصد وعائن دائما ينظر بعينيه والعياذ بالله، يؤثر تأثيرا بالغا، وذاك بنفس حقودة حسودة، وقد يكون من أحد الإخوة هو السبب، وقد يكون من جار، الوجه بالوجه دائما والباب بالباب دائما. وسبحان الله العظيم، فلا بد من الصبر والثبات والقوة والعزيمة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصبر عباده وإماءه، وأن يعجل بالشفاء والعافية، وأن يشرح الصدور. هذه الدنيا دار ابتلاء ودار محن، خلقنا الإنسان في كبد، في تعب ومشقة، سواء بالرزق سواء بالمرض سواء، وقد يكون المرض رحمة من الله سبحانه عند صبر جميل وعند طلبا من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المرض كفارة ورفعة، يجد صاحبه في الآخرة ما يثلج صدره ويتمنى هؤلاء الذين لم يصيبهم شيئا لم يصيبهم شيء في الدنيا يتمنوا أنهم لو فرفوا بالمقاريض سبحان الله العظيم لأجل ما رأوا من أجل ما رأوا لأجل مما يرون من رفعة هؤلاء الذين صبرهم الله ابتلاهم فصبرهم ثبتهم فآتاهم فآواهم ورفعهم. نسأل الله من فضله ونسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وروي في الحديث لا تتمنوا لقاء العدو. بعض الناس حينما يسمع بهذا يقول كذا وكذا وقد يتمنى البعض أوجاعا وأسقاما، فنقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، نعوذ بالله من عداء العدو ومن ظلم الظالم ومن قهر القاهر، نعوذ بالله أن يخلص إلينا أحد منهم أو أن يصلنا شره أو أن يطغى علينا بضره ومكره وكيده، وبيننا وبينهم الله سبحانه يحفظنا ويبلغنا وينصرنا ويعافينا بمنه وكرمه وفضله وعظيم نواله علينا سبحانه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصبحكم الله بالخير يا أهل النور، وجعل الله لي ولكم نورا نمشي به في الناس ونورا نستضيء به في دنيانا وفي أخرانا، وأن يبارك لنا سبحانه وتعالى في نهارنا وفي ليلنا، وأن يجعل لنا من لدنه سلطانا نصيرا وعضدا وظهيرا وركنا شديدا، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. أذكار الصباح وأذكار المساء حفظ وحصن وفضل من الله علينا، ينبغي لنا أن نحافظ عليها وينبغي لنا أن نستظهرها نحفظها، وحينما نقرأها نتدبرها، وما كان سبع مرات سبع مرات، وما كان مرة مرة، ما كان ثلاثا ثلاثا يقال، ويعتقد فيه بما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لم يضره شيء، كان له من الفضل وما إلى ذلك، حتى يسري هذا الدعاء وأثره وهذا الذكر وثمرته في حياتنا في صباحنا في مسائنا. من الأذكار ما فيها تعظيم وتقديس لله سبحانه، ومنها ما فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها كذلك ما يسأل فيه الله سبحانه وتعالى، ما يسأل فيه الله ما يسأل فيه الله سبحانه وتعالى، وفي الأذكار كذلك ما يكون فيها تعويذا ولجأ بالله سبحانه وتعالى، يستعاذ به سبحانه من شيء معين. فبهذا وبذاك من الأدعية التي قد وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نستفيد نرشد ونحفظ ونحصن ونكلى من الله سبحانه وتعالى، يكلأنا الله ويحفظنا الله ويرعانا الله ويحصننا الله سبحانه وتعالى، ولن يخلص شياطين إنس وجن حتى الهوى إلينا بفضله ومنته وكرمه. فهنيئا لمن أصبح وشرح الصدر، أصبح وقد صلى وعقل وعقل صلاته، أداها كما ينبغي أن تؤدى، واجتهد على نفسه فجلس يذكر الله حتى فرغ من ذكره، واجتهد في أن يكون إلى الضحى، فذاك أعظم الأجر وأجزله وأعلاه مرتبة بلا شك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يجعل لي ولكم من لدنه سلطانا نصيرا وعضدا وظهيرا، وركنا شديدا، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الطريقة لعلاج بيت محسود: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لابد من المتابعة في القراءة في الرقية في البرنامج العلاجي. تعطير الأمور قد يكون بسبب الظلم، وقد يكون بسبب الذنوب، وقد يكون بسبب الأسحار والحسد والعيون والمسوس، قد يكون هذه أو تلك. ولذا لابد من نبذ الظلم ومن التوبة والإقلاع عن المعاصي، التوبة منها والإقلاع عنها الندم، وإن كانت الأخرى من تأثيرات الشياطين ستزول بحول الله بصلاح هؤلاء القوم من سكنوا البيت. الصالحون يشفيهم الله ولا يجعل الشياطين عليهم سبيلا، الصالحون يدنيهم الله ولا يجعلهم للشياطين طعمة وقربة ويعبثون فيهم. الله سبحانه لا يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا أبدا. ولذا الصلاح والإصلاح والبر والتقوى هذه مؤهلات لحفظ الله، ومؤهلات لرعاية الله، ومؤهلات لطاعة الله لتحسين الله لهم، وكفاية الله لهم، وعافية الله لهم. والمذنبون والعصاة أن لهم أن يخرجوا مما هم فيه من بلايا، وهم في الأصل في بلايا ذنوبهم وآثامهم، نسأل الله العفو والعافية. فلو خرجوا من ذنوبهم ومعاصيهم لأخرجهم الله مما كانوا فيه، مما هم فيه من آلام وأسقام وحسد وسحر وعجب. أهل الذنوب والمعاصي والآثام قد لا يوقن أكثرهم بالقرآن أنه شفاء، لأنهم لا يعرفون القرآن ولا يذكرون القرآن ولا يقرؤون القرآن، وقد لا يؤمنون بالقرآن، نسأل الله العفو والعافية. أما الذي يؤمن بالقرآن والذي يرجو الرحمن والذي متعلق قلبه بالله وببيوت الله وبالقبلة وسجادته دائما ممدودة، فإن الله يحفظه، فإن الله يرشده. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هؤلاء الذين يجعل الله القرآن شفاء لهم وعافية ورحمة وهدى، ويأخذ بأيديهم إلى الأمان وإلى الفوز وإلى النجاة وإلى النجاح وإلى النصر لا محالة. أمارات وعلامات العاشق سواء بالحسد أم بغيره قد تكون واحدة، يؤثر تأثيرا بالغا. وبعدين العشق يختلف، في عشق الأخلاق، في عشق الجسد، في عشق الجنس، في عشق الجمال، في وهكذا يختلفون الجن في الجسد، وكذلك هناك عشاق من الجن خارج الجسد، وهناك يعني أكثر من واحد قد يكون في الجسد وخارج الجسد، سواء هذا من أثر السحر أو الحسد أو العين، هذا يعشق وهذا يعشق وذاك يعشق. لكن الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قد يعيقون الزواج، قد يعيقون الإنجاب، قد يشوهون ويقبحون الجسد والوجه، قد يكون لهم علاقة في إسقاط الشعر، إسقاط الأجنة، الخمول والكسل والعزلة والانطواء، وهذا شديد وكثير وعظيم. يسببون العاهات، قد يسببون الفقر والقلة، قد يسببون كذلك، قد يعني يبرزون في قضية أنه يبينون للشخص يعني أنا أحبك، يعني أنا أدلك على ما ينفعك، فلان فعل وفلان قال وفلان كذا وفلان وفلان، ويساعدون في قضية الغنى الغنى، يعني يحاولون يغنون الشخص، يغرونه بالمال بأي شيء يريده الشخص يحققونه له، اسكت عني واسكت عنك، أنا أحبك وأريد أن أجلس فيك، ومن هذا القبيل. فيحاول بعضهم أن يتملق ويتألق لأجل أن يتعلق في ذاك وتلك، والبعض يأتي من ناحية أخرى، من ناحية الكبت والربط والانطواء والعزلة ومن هذا. وعادة الأمر الثاني هذا للذين فيهم الحسد، فيهم الحسد، ويعني يختلف الوضع من شخص لشخص ومن جن لجن. والذي يذكر ربه ليس كالذي لا يذكر ربه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله كما قال الله. هذا يحصل سواء مع الجروب الخاص بالرقية أو الشيخ المعالج أو من يأمر بالعلاج أو من هو من الأهل من يتابع في العلاج ومن يأمر بالعلاج، سواء الوالد سواء الوالدة سواء الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها أو الأولاد الكبار أو الإخوة والأخوات وما إلى ذلك، يكرهون ويبغضون وقد يحقد عليهم. ليس هو الشخص، إنما من في الشخص والأثر الذي في الشخص والعقد الذي في الشخص نفسه. ولذا يعني لا تبالوا بأمر الكره والبغض لما ينفعكم، فإنه ليس منكم، واجتهدوا في أن يعني يحصل العلاج، لأنه لو حصل العلاج لو حصل الشفاء لو حصل التحسن ستخف وطأة الكراهية لتلك المجموعة لذاك الجروب لذاك الشخص بعينه لذاك الشيخ المعالج الذي يعالج بالكتاب والسنة وما إلى ذلك. فالاجتهاد الاجتهاد الاستمرارية، ويعني الخبثاء والسحرة والحسد الساكنون بالجسد والعشاق للجسد لا يريدون نفعا ولا يريدون رفعة ولا يريدون تحسنا، إنما يريدون البطش بذاك وتلك، وأن يسكنوا في أجسادهم وأن يعثوا في الأرض فسادا، وأن يعني يفعلوا الأفاعيل من أمراض من أسقام ومن فواحش ومن كل مصيبة نسأل الله العفو والعافية. لكن فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. استمري يا أختي واجتهدي ولا تبالي، ولا بد النفسية تكون عالية، ألا مبالاة مطلوبة في قضية المتابعة والجد والاجتهاد الذي نفسيته تعبانة. قد يضره أدنى شيء، قد يلفت نظره أدنى شيء، لا لا لا لا لا، الأمر طبيعي، وخذوها بأريحية وخذوها كأنه يعني الواحد يطنش. قضية التطنيش قضية ألا مبالاة مهمة بما نحن فيه، لا سيما أن ما نحن فيه لابد له من صبر ومتابعة وقوة عظمى وثبات وعزيمة، لأن الكثير من المبتلين في هذا الأمور في هذا المجال فيهم صناديد من الخبثاء، فيهم عتاولة، فيهم مردة وعفاريت، فيهم عقد قديمة قوية شديدة مخدومة محروسة محروزة في أجدادهم في القبور في البحور في البيوت في الآباء والأمهات والأمهات الأجداد الجدات، أمور كثيرة لابد من التغلب عليها بالمتابعة بالجد والاجتهاد بنفسية عالية في يقين قوي صادق في الله سبحانه وتعالى بصلاة خاشعة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. هذه ثوابت لا بد أن نكون عليها. أسأل الله أن يدل الشفاء والعافية وصبر جميل والله المستعان. هذا سؤال وجيهي بلا شك، هذا سؤال وجيهي، كيف نعرف أن الشخص حاسد أم عائن فقط؟ إن كان عائن حاسد فلا بأس أن يؤخذ من أثره، يجب أن تذهب العين التي أتت منه، هذا أمر. الأمر الآخر، إن كان حاسدا فإنه يتأثر المحسود منه تأثرا عظيما ويضيق صدره، لعل ضيق الصدر هو المحك أو هو البيان الشافي في قضية الحسد الشديد، الحسد الشديد. والناس تعرف عادة من يحسد ومن يحسد، ولا تعرف أنهم في لحم القول كما قال الله سبحانه، يعرفون خاصة من الأقارب نسأل الله العافية، من الجيران، من الأصدقاء، من المعارف، يظهر عليهم الحسد جليا. هؤلاء لا يخالطون، قد بينت سابقا بأنهم يعني يفعلوا معهم إن كانوا حسدوا مثلا على مال فيعطون من المال ما بين الحين والآخر لأجل أن تطيب خواطرهم وتنكسر الحواجز هذه التي جعلت هذا الحسد. إن كانوا حاسدين على زينة وعلى جمال وبهاء يحاول الشخص ألا يتجمل أمامهم وهكذا، يعني يجتهد الشخص في أن يلين بخاطر الحاسد ما استطاع، ومن استطاع إلى ذلك سبيلا فليفعل، ومن لم يستطع فحين ذاك ينصرف عنه، يتركهم ولا يخالطهم، ويجتهد في ألا يجالسهم أبدا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصفحكم الله بالخير يا وجوه الخير، يا أهل النور جعل الله لي ولكم نورا نمشي به في الناس، جعل الله لي ولكم خيرا وفتحا ونصرا ونورا وبركة ويقينا وإيمانا وسلامة وإسلاما وصلاحا وإصلاحا وبرا ورشدا ورشادا، اللهم أمين. أسأل الله أن يصبحكم بالخير ويكتب الأجر والمثوبة للجميع. في هذه الدنيا خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته، أمرنا بعبادته، حظنا على عبادته، ومن ابتغى غير دينه وغير شرعه وغير السجود له سبحانه وتعالى فقد باء وخسر وضل الطريق وكان في سبات عميق في سهوه وفي لهوه وفي غيه وفي ضلاله، قد عبد شيطانه وعبد هواه وعبد دنياه. ولذا السحرة في هذا المنوال، ومن مشى معهم، من عبدهم واعتمر بأمرهم انتهى عن نهيهم ظلما وفسوقا وعصيانا لله سبحانه وتعالى. هؤلاء يعبدون السحرة، والسحرة يعتبرون طواغيت يعبدون من دون الله أو مع الله، نسأل الله العفو والعافية، وحسابهم عسير وهم في ضلال عظيم. والله جل وعلا يملي للظالم إذا أخذه لم يفلسه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولذا أدعو نفسي وإياكم أجمعين إلى التوبة وإلى الإنابة لله سبحانه وتعالى. أدعو السحرة من الجن الظالمين في الأجساد ويسمعونني الآن، وأدعو من أتى بهم من الإنس الظالمين أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحة، وأن يعلموا وأن يوقنوا بهذه الدنيا ساعة فليجعلوها طاعة. هذه الدنيا مهما طالت فإنها تنتهي، وإنها تذهب كأنها لم تكن. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أدعوهم إلى عبادة الله سبحانه ساحرا ظالما فاسقا عاطيا طائعا لساحر قد عبد غير الله. أدعوهم أجمعين إلى الله سبحانه وتعالى العلي القدير، وأدعوهم إلى أن يوحدوا الله حق التوحيد، وأن لا يظلموا، وأن لا يطغوا، وأن لا يبغوا، وأن لا يفسدوا، وأن لا ينتهكوا العورات، وأن لا يضروا المسلمين والمسلمات، وليكونوا بالله. من كان بالله كان قويا وكان عظيما، فإن القوة تستمد من القوي العزيز سبحانه، والعزة تستمد من العزيز جل وعلا، وبقدر ما يكون العبد من الله قريبا بقدر ما الله يعطيه من نفحاته ومن نوره ومن فضله العظيم في الدنيا قبل الآخرة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي الضال وأن يرشد الحيران وأن يصلح المفسدين الظالمين من السحرة والحاسدين والحاقدين الذين ظلوا في الأرض ويحسب أكثرهم أنهم مهتدون، الذين طغوا وبغوا ويحسب أكثرهم أنهم مهتدون وأنهم في عدل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يهدي الضال وأن يرشد الحيران وأن يصرف السوء وأن ينصر المظلوم على ظالمه عاجلا لا آجلا. أسأل الله أن ينصر المظلوم على ظالمه. اللهم انصر يا ربنا المظلوم على من ظلمه وعلى من بغى عليه وعلى من بهته وعلى من ضره وعلى من ظامه وعلى من كاده وعلى من مكر به. اللهم آمين. أسأل الله الهداية للجميع والفوز والنجاة والنجاح والخير الأمين لي ولكم أجمعين. اللهم آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المسحورة إذا حظيت برقية مباشرة وعندها الدورة الشهرية الحيض هل تستفيد أم لا؟ بل تستفيد كثيرا، وقد يكون هناك انفتاح الرحم وخروج الدورة يكون هناك خروج أذى كذلك مع القرآن العظيم ومع الدعاء لله العظيم مع رقية مباشرة أو مع رقية حتى مسجلة. ولا يقف العلاج عند الحائض، بل تدهن بالزيت وتشرب الماء المقروء عليه وتأكل من العسل المقروء عليه، ما في أي مشكلة، الأمر طبيعي في ذلك. لكنها وكذلك تقرأ القرآن عند البعض من العلماء أجازوا ذلك، لكنها لا تمس القرآن مسا مباشرا بدون حائل، هذا يعني مهم. أسأل الله أن ينفع ويرفع بكتابه العظيم. الله يحييك يا أختي يا من تسألين عن الذهاب لمن لا يجيد القراءة للقرآن. طبعا هؤلاء الرقاة دخلوا في دائرة القراءة يعني الآن على علم ودراية بما يعملونه مع المسوس ومع الآثار، وعندهم بعض العلاجات وما إلى ذلك، لكنهم لا يجيدون القراءة. ويعني في نسبة من هؤلاء 20-30% قد يكونوا من الرقاة أو أكثر. نسأل الله أن يردنا ويردهم إليه ردا جميلا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. ليس عيبا بهذا أو لغيره، سواء إمام مسجد، سواء خطيب، سواء راقي شرعي، سواء دكتور، سواء مدرس في الجامعة في المدرسة، وممن أوكل إليه القرآن وعلوم القرآن. ليس عيبا أن يذهبوا إلى دور التعليم للقرآن فيتعلموا، ليس عيبا. العيب أن يستمروا على ما هم عليه من غلط ومن خطأ ومن يعني قلة في علمهم بالقرآن لا يقرؤونه حق القراءة، فيكونون علكة في أفواه الناس ويشوهون الرقية والرقاة في أعين الناس، ويذهب إليهم من يريد رقية فيتبين أن المرقي أحسن من الراقي وأدرى من الراقي، بل إن بعض الجن الذين في هؤلاء الممسوسين الذين عندهم علم يعلمون أكثر مما يعلم هذا الراقي دونه فيما قد أخطأ ويتكلمون فيه. بلا شك أصبح علكة في أفواه الناس. لما أحرجت نفسي؟ طيب تعلم، وقف شهر شهرين ثلاثة وتعلم، وقف في شهر شهرين ثلاثة يا أيتها الرافية يا أيتها الداعية وتعلم القرآن، والقرآن يسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وهذا يعتبر عيب ونقص وجهل لهؤلاء الذين يقحمون أنفسهم في الدعوة إلى الله أو في الريادة وفي الصدارة وفي الرقية وفي الإمامة وهم على غير علم بالقرآن. لا بد أن يتعلم. على العموم هؤلاء فيما أرى ما دامتهم يخطئون أخطاء جلية ظاهرة أنا أرى أن لا يذهب إليهم، لكنهم يستشارون فقط. الذي أرى لا يذهب إليهم، لو لم يذهب إليهم الناس لجلسوا وتعلموا وتدربوا ثم بعد ذلك رقوا وصلوا وما إلى ذلك. هذا ما أراه، أسأل الله أن يهدي الجميع وأن يصرف السوء عنا أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرؤى مبشرة ومنذرة، والرؤى وقعها عظيم وتنبئ بلا شك عن حاضر أو مستقبل، وقضية مفسر قضية علم، نسأل الله من فضله. على العموم أنت الآن تسألين كيف تعرفين أنك مصابة بالسحر؟ هناك أمارات وعلامات، فالذي يمرض في وقت وجيز والذي يتقدم والتي يتقدم لها الخطاب وهي في عنفوان شبابها وجمالها وعظيم زهرتها وحيويتها ولا يحصل شيء قد يكون غير مألوف للعادة، كان غنيا ففي الليل غني وفي الليل وفي النهار فقير في لمح البصر، فإن تغير الحال عادة قد يدل على أن هناك شيء، قد يدل على أن هناك شيء، وسواء من حسد أو عين أو سحر أو مس أو عقد أو نفس أو ما إلى ذلك. ولذا بقدر ما يكون هناك متابعة في القرآن وفي الرقية في الدعاء ثم بعد ذلك البرنامج العلاجي والحجامة فإنه ينحل وينفك بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن قد يعلم الشخص بأنه فعلا في ضر عظيم وغلبة من خلال أيامه وحياته وسلوكه وتقدير يقدر عليه من الله سبحانه وتعالى بسبب، يقدر عليه الله جل وعلا بسبب. شخص دائما متوفق وإذ به لا يتوفق، ويجتهد وإذ به تحصل المصاعب والمشاكل وما يؤثر عليه، ما يضيق صدره، ما يخوف قلبه، ما يمرضه كل حين وكل ساعة وكل يوم في مرض جديد، هذا مما يدل على أن هناك تسلط عليه. وأنا أتكلم عن السحر والحسد والعين وما إلى ذلك، وليس عن السحر فقط. ولذا مع الرقية بإذن الله سبحانه وتعالى يتبين وليس من أول رقيته، وقد يكون ليس من أول شهر أو شهرين أو ثلاثة. ولا بد من غاص في بحر الرقية الشرعية أن يصبر ويكون ماهرا في الغوص بصبر جميل وتوكل وعظيم رغبة ورهبة لله ومن الله سبحانه وتعالى وعظيم توكل عليه. ولا بد أن يكون ماهرا قويا ذا نفس ذا نفسية عالية، ولا بد أن يكون مجتهدا كذلك اجتهادا موفقا مسددا وبرنامجا علاجيا يمشي عليه يكون قويا بهذا بحول الله سبحانه وبقوته وقدرته. لن يكون ذاك الشخص ذكر أو أنثى في دائرة السحر والحسد والعين، بل سيخلع ذاك الثوب الذي عليه قد آذاه وقد عطله وقد أمرضه وقد أوهنه. أسأل الله أن يخلع عنا أجمعين لباس الذل والهوان والفقر والقلة والذلة والحسد والعين والسحر والنفس والمس والعقد، وأن يلبسنا أجمعين لباس العزة والكرامة والأمن والإيمان والرخاء والصحة والعافية والخير. اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمراض العضوية بسبب الخبثاء في الجسد أو بسبب الحسد والعين أو السحر قد تزيد فعلا، قد تزيد وقد تعظم وقد تتنقل وقد تدخل في دائرة الأمراض الحرجة الخبيثة. نعم هذا يحصل، ولذا نحن نوصي الناس كلهم بأن يقدموا على الرقية ولا يتأخروا، وبأن يجتهدوا في أمر الرقية ولا يتركوا، وبأن يكونوا على يقين في أن الرقية تنفعهم والرقية بالقرآن والدعاء، وأن لا يتركوا الأعشاب والعسل والزمزم التي قد كان في بعضها مثل الأعشاب في بعضها أحاديث صحيحة كالفست الهندي وكالحبة السوداء وكالسناء والسنوت وما إلى ذلك. ولذا لابد أن نجتهد على أنفسنا، والطب الحديث قد عجزا تاما عند كثير من الأمراض، عجزا تاما عند كثير من الأمراض، ولم يبق لها إلا الرقية إلا الدعاء إلا التضرع إلا الصدقة، حتى أن الله يجليها ويذهبها ويعافي منها. وكم من سقيم قد عجز الطب الحديث فيه، وظن هؤلاء الاستشاريين في مجال الطب بأنه هالك لا محالة، بأن ذاك المريض هالك لا محالة. أتت الرقية فأنقذته بإذن الله، أتت ملاحق العسل فأنقذته بإذن الله، أتى الزمزم فأنقذه بإذن الله، وهكذا. ولذا الاجتهاد في أمر الرقية وتوابعها والحجامة، إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، فاجتهدوا بارك الله فيكم وأقدموا على الرقية وتوابعها ولا ترجعوا للوراء، فإن الكثير من الناس قد أعجز الطب والأطباء وأخذ أمكنة وأخذ أرقاما في صراع المرضى، وقد نام على أسرة المرضى الذين هم بحاجة وهو ليس بحاجة إلا للرقية وإلا للمتابعة وإلا لجلسات الحجامة وما إلى ذلك. فوالله الذي لا إله إلا هو أني لا أحصيهم من أعداد الذين كانوا يرتدون على المستشفيات ويتنومون بالأيام وبالأشهر، وحينما دخلوا في دائرة الرقية الشرعية تركوا المستشفى بالكلية ولا يعرفون طبيبا ولا ممرضا. حينما أقبلوا على الله، أقبلوا على الرقية، اهتموا بأنفسهم في مجال العسل والزمزم والزيت وحب السوداء والحجامة وما إلى ذلك، قد عافاهم الله من بلايا كانت فيهم كثيرة وقديمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يبصرنا وأن يحفظنا وأن يصلح الشأن والحال وأن يصرف السوء، إنه على ذلك قدير من إجابة يدي. الله أعلى وأعلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية. خلق الله الإنس والجان بعبادته، يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذا علينا أن نعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة، وعبادة الله طاعته، وعبادة الله الركوع له والسجود له والإنابة والرغبة والرهبة والتوكل والخوف والرجاء به وإليه وعليه سبحانه. وبمقدار ما تكون العبادة، بمقدار ما يكون اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبمقدار القرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون الحفظ من الله سبحانه وتعالى للعبد والأمن. وحفظ الله شامل عام عظيم، هو خير الحافظين سبحانه وتعالى، وهو البر الجواد الكريم المفضال جل وعلا، يؤتي ويكفي ويشفي ويحمي، لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء ولا يقهره شيء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من العابدين له سبحانه، ومن الحامدين والشاكرين والمتقين، ومن الأبرار الأتقياء الأصفياء الأزكياء الأنقياء. اللهم آمين. بلا شك وبلا ريب أن المسوسة الظالمة في الجسد لا تريد أن تخرج من الجسد، فهي تظن أنها في قصور وأنها في أعظم حبور وسعادة، ففي أكل غيرهم يأكلون وبشرب غيرهم يشربون، وكأنما هم في فنادق وفي شقق مفروشة. قد حلوا واستقروا وحسبنا الله ونعم الوكيل. بل إن البعض منهم قد ربطوا أنفسهم حتى لا يخرجوا أبدا، ولو خرجت آثارهم ولن يخرجوا، هذا في مخيلتهم، لكن الله يخرجهم، بل ويقتل بعضهم سبحانه وتعالى، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، كما قال الله في كتابه سبحانه وتعالى. ولذا بمقدار ما يكون هناك قوة وحرص واجتهاد من المريض أيا كان ذكرا أو أنثى في علاجه، فإن العدو يجتهد ويحرك الساكن منه ويشد المخية الذي قد أرخي له، ف يسبب تحريشا ويسبب تحرشا ويسبب كذلك اكتئابا ويسبب كذلك وسوسة ويسبب أمورا كثيرة لكي يصرف أو تصرف عن الرقية وعن ما ينفع وعن ما يخرجه. وللأسف قد ذل وذل البعض واتبعوا أمر من في أجسادهم وخنعوا وخضعوا وتركوا العلاج بالقرآن والرقية، فأصبحوا كالدواب لمن في أجسادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يصبروا، لم يجتهدوا، لم يثابروا، والعلاج في مجال القرآن والرقية الشرعية علاج لا بد له من صبر وثبات وقوة وعزيمة ورشد وعلو همة وعلو نفسية كذلك. يعني ليتهيأ من دخل في الرقية الشرعية تهيئا كاملا بأنه سيجد صعابا في أمامه، سيجد صعابا بلا شك، قد يكون صعابا حتى من البشر من الذين من حوله، يصدونه يردونه يؤثرون عليهم من في الأجساد، يؤثرون عليهم من في البيوت، يثقلون الأجساد، يبخلون بدفع الريالات للرقاة، يوسوسون يوشوشون، يصدون يردون، بلا شك رب العالمين كل هذا في دائرة أنه لا رقية أبدا لأجل أن يمكثوا أبدا الدهر في تلك الأجساد حسبنا الله. لكن المؤمن كيس فطن كما قال صلى الله عليه وسلم، والإنسان ينتبه لنفسه ولا يكون طعمة للشيطان ولا يكون ضعيفا ويستولي ويستحوذ عليه الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجن واجسام لطيفة خفيفة، ومثل الميكروبات والجراثيم والبكتيريا والفيروسات وما إلى ذلك، هي أجسام لطيفة خفيفة لا ترى عادة إلا بأجهزة معينة، فالجن مثلها، قد يدخلون في الأجساد ويعبثون ويفسدون، لكن قد لا يظهر ذلك جليا إلا بالأعراض وبالرقية بعد ذلك إذا تعرض لها الشخص، فإنه حين ذاك يبين الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولذا الاجتهاد والمثابرة والمشي على البرنامج العلاجي والحجامة كذلك تذهب ذلك كله بحوله وقدرته وقوته سبحانه وتعالى. وبقدر ما هناك اجتهاد وبقدر ما هناك قوة وغلبة ونفسية عالية وقمة توكل على الله وعظيم رغبة في الله، بقدر ما يكون هناك إن شاء الله توفيق ونجاح وسداد ونصرة بحول الله سبحانه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي المتابعة، قضية المتابعة والاستمرارية في الرقية وفي البرنامج العلاجي وفي جلسات الحجامة فيها الفائدة العظيمة بإذن الله. وعادة ما كان قديما يعظم بخدمه وما كان عظيما فلا بد أن يتخلص منه، والخلاص منه قد يكون لا بد من اجتهاد عظيم في ذلك. والراحة النفسية دليل على إحلال عقد وفكاك مرابط، وقد يكون كذلك دليل على خروج مسوس، وقد يكون الجسد مليئا بالمسوس وبالعقد، وحينما يأتي الراقي والمرقي يجتهد على نفسه فكأنما هما يجتهدان في نسف جبل وفي إحلال عقد. وبقدر ما تكون القوة والعدة والعتاد والقدرة والاستمرارية، بقدر ما ينسف ذاك الجبل والوقت والجهد يختلف من شخص لشخص. فبعض الناس لو كان هناك جبل عظيم فإنه يجتهد فيه اجتهادا عظيما فينصفه بإذن الله سبحانه وتعالى في وقت وجيز، ومن الناس من يكون عنده ليس بجبل بل هضبة فيجلس فيها دهرا ويجلس فيها سنين لأن اجتهاده وقوته ضعيفة ونعوذ بالله من الضعف. والمؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف. ولذا القوة في آيات الله، الإنسان يجتهد في نفسه وعلى نفسه ويكون متوكلا على ربه قويا بربه جل وعلا، مخلصا في نيته، تاليا بكتاب ربه، عاملا به، نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء. ومع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى يكفي الله جل وعلا ويشفي ويعسن، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالله سبحانه وتعالى يؤتي ويعطي ويهب، وليس لهبته حد، وليس لنواله حد، وليس لفضله حد. نسأل الله من فضله. الحمد لله. السؤال يقول: كيف التخلص من تأثير العارض على التفكير والتركيز وثقل الرأس؟ الآن أتيت يا أختي بارك الله فيك على المحك وعلى العقد التي هو عليها هذا المس، وفيما يظهر بأن المس على ذلك، فأنت تسألين في إحلال عقده واقتلاع جذوره. وعادة إذا اقتلعت الجذور فإن الكيان لذاك الشيء يكون هباء منثورا ويخرج. أساسات البيت إذا اقتلعت فإنه لا بيت حين ذاك منصوب، وسيكون هناك بإذن الله نجاس حينما تذهب هذه العقد التي هي على التفكير والتركيز وثقل الرأس. وهذه العقد وهذه المرابط إما أن تكون من أثر السحر أو الحسد أو العين وما إلى ذلك، والمس تبع في هذه العقد. والعلاج قد بيناه كثيرا، وأهم شيء للرأس الحجامة كما روي في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كلما سئل ما سئل أو ما شكي له عن الرأس، ما شكى أحد رأسه إلا قال احتجم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم، يعني الحجامة في الرأس مطلوبة، صداع، دوخة، على التركيز، ثقل وما إلى ذلك. وهناك علاجات أخرى تخفف وتساعد بإذن الله في حصول الشفاء: الرقية الشرعية، كثرة السجود لله سبحانه، السعود، استنشاق بخار زيت الحبة السوداء وما إلى ذلك. أسأل الله أن يدل الشفاء والعافية. هذا سؤال وجيه بلا شك. بعض الناس قد يشعر بكل شيء، والبعض قد لا يشعر بشيء أبدا. على العموم هذه أمور يعني تفصيلية، وقد يكون هناك شيء من الله سبحانه وتعالى أراده بحكمة بالغة. الذي أرى والله أعلم أن بعض النصوص قد لا تستطيع أن تأتي إلى العقل فتغمي على العقل، وقد يكون كذلك دهاء من جان في الجسد لئلا يؤثر على العقل حتى لا يؤذى، لأن البعض من الرقاة قد يضرب وما إلى ذلك. وقد يكون دهاء وخبث من الخبيث الساكن لأجل أن يؤثر على النفسية تأثيرا بالغا، لأن الذي يشعر ويعني يتخبط وهو حاس بكل شيء تكون نفسيته متعبة مجهدة، لأنه يكون في غلبة من أمره أكثر من ذاك الذي يغمى عليه. كذلك قد يكون هناك الضر متفاوت ما بين القوي والضعيف لمن كان هكذا أو هكذا. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. سورة البقرة شأنها عظيم، فهي إذا قرأت حلت البركة وانتفى الشؤم والقلة وحلت العزة وذهب الهوان، أتى العلو وذهب الدنو، أتى الغنى وذهب الفقر، أتت الصحة وذهب المرض، أتت العافية وذهب البلاء. بركة، والبركة شاملة وعامة وكاملة لأنواع السلوك وأنواع ما نحن فيه من حياة. فليلزمها كل واحد منه. والبقرة كذلك، ورد حديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنها إذا قرأت في بيت نفر الشيطان منه 3 أيام، ولذا يجتهد في قراءتها، فهي سورة البركة ولا تستطيعها البطلة ألا وهم السحرة الظالمين، لا يستطيعونها، لا يخلصون لمن قرأها وتدبرها وعمل بما فيها وحفظها، إن الله يحفظه ويبلغه. ولذا كان القوم متسارعون في الحفظ، وكان أحفظهم القرآن كان إمامه وكان يصلي بهم، وقد كان فلان يحفظ البقرة فأصبح إماما لهم وأصبح أمير سنة لهم في أسفاره، أسأل الله أن يوفقنا وإياه. ولذا تقرأ سورة البقرة في البيت ولا بأس، تقرأ من المذياع، من الجوال، من التلفاز وما إلى ذلك، لكن وقعها العظيم وفضلها العظيم يكون بالقراءة المباشرة من الشخص نفسه. ووددت أن من كان يقرأها أن يتجول في أرجاء بيته، في المجالس، في المطابخ، في غرف الطعام، في الصلاة، في غرف النوم، يقرأ ويرفع صوته، يقرأ ويرفع صوته. ولو أن هناك أكثر من فرد في البيت، فوددت أن يكون أول النهار لواحد وآخر النهار لآخر، أو يوم على شخص واليوم الثاني على شخص في قضية القراءة في البيت وما إلى ذلك. أسأل الله أن ينفعنا بهذه السورة العظيمة المباركة، أن يجعلها شاهدة لنا، تأتي هي وسورة آل عمران كما في الحديث غيايتان أو غمامتان تظل الشخص، تظله بظل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وتحاجان كذلك عن صاحبهما. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ينفعنا به وأن يشفينا به وأن يحمينا به وأن يكفينا به وأن ينصرنا به وأن يرزقنا به وأن يرفعنا به في الدنيا وفي الآخرة، إنه على ذلك قدير. كثير من تعب الجن يظهر في الإنس لأجل كثرة ذكر لله، ولأجل حجامة عملت، ولأجل برنامج علاجي حصل. ولذا بارك الله في الجميع، لا تبالوا بما يحصل من تعب، لأنكم تريدون أن يرفع ذاك التعب، تعب فيكم عظيم من قبل صار تعب جديد لأجل شيء حصل، لا تبالوا بتعب جديد لأجل أن يذهب تعب قديم عظيم. وإنه عادة يكون في ذاك الساتر العارض في الجسد. ولذا بارك الله فيكم، الحسد قد يهلك والعين قد تقتل، وهذا معلوم ومعروف على نطاق المسلمين أجمعين. فقضية رده، رد الحسد والعين وما إلى ذلك، قضية مكافحة، وبمقدار القوة وبمقدار الصمود والصبر بمقدار النجاح والفلاح، وبمقدار الخلاص مما أنتم فيه. فاصبروا ولا تعجزوا، وسيروا ولا تقفوا، واستمروا ولا تضعفوا ولا تتوقفوا، عن جلسات الحجامة وعن البرنامج العلاجي. وكونوا على ذكر الله دائما، وعليكم بالفلق والناس كرروها مئات بل آلاف المرات، ستجدون شفاء وستجدون عافية، ووالله لترفلون في نفحات الرحمن بحوله وقوته وفضله ورحمته ونعمته. فيما يظهر يا أختي، طبعا أنت تبارك الله تحسنت وعلمت وأيقنت أن عندك شيء منعك من الزواج وأثر على بشرتك ونظرك وحياتك، وهذا في حد ذاته إنجاز عظيم، لأن البعض نسأل الله العفو والعافية في هذا البلاء العظيم ولا يعلمون أنهم في بلاء عظيم، بل وبعضهم ينكر فيظل على حاله إلى أن والعياذ بالله يموت، أو تأتيه مصيبة عظيمة، وأقصد بالمصيبة العظيمة المرض الخبيث أو ما إلى ذلك، حين ذاك يتنبه ذكر أو أنثى يتنبه ويعرض نفسه على الرقية وما إلى ذلك، وبعد فوات الأوان بعدما وقع الفأس في الرأس. أنت الآن أنجزت، أنت الآن منجزة تبارك الله مجتهد، وأسأل الله أن يسر لك تيسيرا عظيما، وفيما أظن بأنه لم يبق إلا شيء بسيط، وليس على الله بعزيز، ولن يعجز الله ما فيك ومن فيك حوله وقوته وقدرته سبحانه، ثم بفضله ورحمته بك وبنا إنه على ذلك قدير. استمري يا أختي على العلاج، برنامج العلاجي، لعلك أن تكوني مقصرة في برنامج علاجي معين، لعلك أن تكوني مقصرة في برنامج علاجي معين في شيء من العلاج قد تكرهينه أو تسأمين منه وتتركينه، وهو عظيم القوة في من فيك وفيما فيك فيما يظهر لي والله أعلم. على العموم شفاك الله، لم تبيني هل سحرك في بطنك أم خارج الجسد أم هو مشموم أم ماذا بالضبط، لأن كل عضو عادة أو كل سحر له بعض الأشياء التي ينبغي أن نجتهد فيها. من كان سحره في البطن فلا بد أن يجتهد في إخراجه من أعلى ومن أسفل، والحجامة مهمة له جدا. ومن كان سحره في رأسه فلا بد أن يجتهد في إخراجه عن طريق الحجامة وعن طريق البرنامج العلاجي وما إلى ذلك. ومن كان سحره خارج الجسد فليجتهد في حصوله، وليجتهد في رقية مباشرة بالساعات أو بالأيام في ذاك البيت، فلعل الله أن يظهره ويبطله وما إلى ذلك. أسأل الله يا أختي أن يفرج عنك وأن ييسر لك أنت والأخوات أجمعين، ومن يسمع أن ييسر لهم أجمعين، وأن يفرج كروبهم ييسر أمورهم ويعطيهم ويؤتيهم وينصرهم.